المسلمون لو الناس تقرأ برضه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم ما بعد عايزين نقفل في الشرح نكمل شرح متن أبي شجاع توقفنا عند فصل في أحكام الوضوء قال المصنف رحمه الله وفروض الوضوء ستة أشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وقال وسننه عشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة هذا الفصل يتكلم عن أحكام الوضوء من شروط صحة الصلاة الوضوء والوضوء له شروط وفرائض وسنن فقال المصنف فصل فروض الوضوء وسننه بدأ بالفروض ثم وتكلم في أن فروض الوضوء ستة كما بينا والوضوء مصدر توضأ وضوءا ووضوءا يعني تأتي بالضم وبالفتح إذا جاءت بالفتح الوضوء يقصد به الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء المطلق وأما إذا جاء بالضم فيقصد به الفعل أي هيئة الوضوء اللي هو غسل اليدين إلى المرفقين والوجه والمسح الرأس والرجلين إلى الكعبين فالفارق بين الوضوء والوضوء بأن الوضوء يستعمل كآلة المقصود به الآلة تستعمل في إزالة النجس أو رفع الحدث وهو الماء وأما الوضوء بالضم فهو الفعل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنه الآية وهو المقصود بغسل اليدين إلى آخر أركان الوضوء موجبات الوضوء ثلاث موجبات في المذهب للوضوء أو أسباب الداعية للوضوء قد ذكرها الشربيني في الإقناع قال بأن أسباب أو موجبات الوضوء ثلاثة يعني أنت لماذا تتوضأ الأول الحدث رفع الحدث أو عند الحدث والثاني عند القيام إلى الصلاة والثالث هما معا يجتمعان قال أما الحدث فنستدل له على أنه موجب للوضوء بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإذا أحدث يعني أخرج ريحا أو بالا أو تغوط أو ذلك أو قضى حاجته فلا بد له أن يتوضأ لأن الدليل الحديث قال إذا أحدث حتى يتوضأ فجعل سبب الحدث سبب الوضوء سببا للحدث فيكون الأسباب الأول سبب موجب للوضوء هو الحدث في حد ذاته إذا أحدث فله أن يتوضأ أما الموجب الثاني هو القيام إلى الصلاة إذا أراد المرء أن يقوم للصلاة فيجب عليه الوضوء لقول الله عز وجل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية لأن هذا أيضا من موجبات الوضوء لأن المرء إذا أراد أن يصلي لا يستطيع أن يقف أمام ربه إلا متوضئا طاهرا فإن قام المرء يصلي أمام الله عز وجل وهو غير متوضئ ويعلم أنه غير متوضئ فقد أثم بذلك ويسمى عند أهل العلم متلاعب حتى أن الأحناف ارتقوا وكفروا من فعل ذلك قالوا أن هذا استهزاء بالله عز وجل أنه يعلم أنه غير متوضئ وأراد أن يقوم للصلاة ولكن هذا الكلام ضعيف كلام الأحناف يعني ولكن احنا نبين بأن من فعل ذلك مع علمه فيسمى متلاعب فالغرض المقصود بأن موجبات الوضوء إما الحدث أو إقامة الصلاة أو الاثنين مع لقول الله عز وجل إذا قمتم يا الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق. والوضوء عند القيام لكل صلاة مثلا؟ لا ليس بذلك. الحديث هم ثابتين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بحديث واحد ليس. هي قاعدة أصلا ترجع لنا للأمر في الأصول. إذا جاءك الأمر فأنت ملزم بفعله مرة واحدة إلا أن يأتيك دليل آخر. فالدليل هنا جاء مستمر إذا قمت من الصلاة هذا يبين كل مرة تقوم كنت تتوضأ. هم في بداية الأمر كان يتوضأ لكل صلاة. إن أنا امرأ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات صلى الأربع صلوات أو ما أتذكر الخمسة بوضوء واحد. فعلموا بأن الأمر ليس على الوجوب لأن ظاهر الأمر هنا وجوب. إذا قمتم يعني كل ما تقوموا للصلاة تتوضأ. ولكن هذا لا يقول به أحد طبعا الآن لأن الحديث ثابت يعني. فالوضوء عبادة وسنبين كيف هو عبادة. فإذا كانت عبادة فلا بد له من شروط. أي عبادة لا بد لها من شروط وانتفاء موانع تتحقق فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع حتى تكون هذه العبادة صحيحة. وحتى نثبت أولا بأن الوضوء عبادة أولا نعرف العبادة. حد أحد يعلم تعريف للعبادة؟ ماشي. هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من يحبه الله ورضاه ورسوله من أعمال ومن الأفعال والأقوال نعم من الأفعال والأقوال. فهذا تعريف للعبادة. فعندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فهذا أمر من الله عز وجل بأن عند القيام إلى الصلاة لابد من الوضوء. والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب. فهذا من الأدلة على أن الوضوء عبادة لأنه أمر به الله عز وجل أمر شرعي. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. وأصرح منها قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه آية عامة حتى لا يشكل عليها أحد يعني تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الله يحب التوابين يحب المتطهرين سواء حسية أو معنوية فيدخل الوضوء في العموم. فإذا كان الوضوء عبادة كما أثبتنا فلابد له من شروط ولابد له من موانع تنتفى. فأول شرط من شروط الوضوء الإسلام. لا يقبل الوضوء إلا من المسلم وهي قاعدة عند الأعمال عموم الشرعية لا تقبل إلا بالإسلام ولكن لها دليل من الكتاب ومن السنة. حد يتذكر أن العبادات أو لا هذا في الشرك أن الإسلام شرط لقبول هذا لقبول العبادة. لا ما تساعدكش. طب فين الدليل فيه؟ وجه الشاهد فيه؟ المسلمين؟ لا استنى أنت استنى. ها؟ طب قول أحمد ونقول قول. نعم ومن يعمل من الصالحات سورة النساء. نعم من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هنا قيد من يعمل من ذكر أو أنثى على العموم يعمل أي صالح وهو مؤمن قيد الله عز وجل بالإيمان بها بأنه لا يقبل منه إلا إذا كان مؤمنا. أيضا في آية أصرح كمان من هذا وقول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فبين الله عز وجل بأن النفقة التي أنفقوها لم تقبل منهم إلا لأنهم كفار كفروا بالله ورسوله. فكان الكفر مانعا من أن تقبل هذه الأعمال. وأيضا من السنة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عبد الله بن جدعان عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان عبد الله بن زيد بن جدعان وكان أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب وكانت تسأله عنه كان يكرم الضيف ويعين ذا الحاجة ويعطي ويكرم. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما له عند الله جل في علاه؟ قال لا شيء. قال ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبين بأن كل الحسنات التي كان يفعلها في وقت كفره لم تنفعه عند الله عز وجل ولن تقبل لأنه لم يكن على الإسلام. هي الشرط الأول الإسلام، وهذا الدليل بقى هيمشي معنا في كل عبادة. يعني تاخدوه كده، ما هو في عبادة عبد الله بن زيد بن جدعان إنه لم يقل ربي لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هي تبين انه لم يكن مؤمنا، لم يدعو الله عز وجل لم يكن مؤمنا. فهذا شرط الاسلام في اي عباده سيشترط فيها الاسلام، يعني تكون معكم هذه الادله لان هي ستؤدي الغرض. الشرط الثاني في الوضوء التمييز، ونقول التمييز وليس البلوغ. ولماذا نقول ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا اولادكم الصلاه لسبع، فالسبع هنا محل تمييز. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة في هذا السن، فلا بد لك أنك ستعلموا الوضوء، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، لن يستطيع أن يصلي حتى يتوضأ. فكان التمييز من شروط الصلاة، من شروط الوضوء. الشرط الثالث، نعم، ما هم قال لهم انت لازم انت تقول لهم بعد كده على الاقل بس اوقات الدروس، لان احنا كده في اشكاليه. بس وقت الدرس لما يكون شغال هم ينزلوا تحت وخلاص، ان احنا كده نشوش عليهم وهم يشوش علينا الصلاه. نخفض الصوت. الشرط الثالث وجود الماء المطلق. الماء المطلق هو الماء العاري عن القيد، الماء الطاهر المطهر اللي هو الطهور، طهر في نفسه مطهر لغيره، قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا الماء شرط في صحة الوضوء، لا يصح أن يتوضأ العبد كما بينا في الفصل الأول إلا بالماء الطهور والعاري عن كل قيد والباقي على أصل في القتل. الشرط الرابع معرفة كيفية الوضوء. هما استنبطوا هذا الشرط من حديث مشهور عن الحسن الحسين عندما علموا الرجل الذي لم يكن يعني يتقن الوضوء فعلموه الوضوء، فقالوا هذا شرط من شروط الوضوء معرفة كيفية الوضوء. الشرط الخامس عدم الحائل، ألا يكون هناك حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا يعني أكثر ما يكون عند النساء في مسألة طلاء الأظافر، وعند الذين يعملون في البياض او في النقاشه كثيرا ما يصابون بمساله تلاقي عنهم الماده على الصوابع وعلى البشره، فاذا توضا تكون هذه الماده حائل من وصول الماء الى البشره، هذا الوضوء باطل لا يصح وصلاته باطله. لابد يزيل، يزيل بيجيب شويه جاز او زع قبل الوضوء ويزيل، اما يضع شيء على يشتغل بجوانتي يشتغل بشيء مثل مستطاع الأظافر، لأنه وصول الماء إلى البشرة كما سنبين في فرائض الوضوء هذا شرط. وأكثرها ما تكون عند النساء، يعني المرأة تقعد تصلي ثلاث أربع فروض ثم تتذكر أن في إطلاء أظافر، فنقول لها كل ما صليتيه باطل ووضوءك باطل، ارجع عيد الوضوء وشيل المادة. حتى أن أهل العلم قالوا إذا كانت الأظافر طويلة عند الرجال ومنعت وصول الماء إلى البشرة في وساخة، يعني وسخ ومنعت وصول إلى البشرة، لابد عليه أن يزيل هذه الوساخة قبل أن يتوضأ. فعدم الحائل هذا شرط من شروط الوضوء حتى يصل الماء الى البشره. الشرط السادس الاول، ايه الدليل على انه لازم يصل البشره؟ هياتي معنا دليل في هو حتى يمس بشرتك الماء الصعيد الطيب، طهور المسلم ما لم يجد الماء، فان وجد الماء ولو عشر سنين، فان وجد الماء فليمسه بشرته، هذا امر. فاستدلوا قال الماء لابد يصل على البشره، يصل في البشره. طيب السؤال الثاني بالنسبه للتوضع على الشراب، ده ياخد حكم مسح الخفين سياتيك بس هياتي في مساله مسح الخفين. الشرط السادس وطبعا يعني اشد ما يكون في مساله مسح الخفين الشافعيه في المذهب، عندهم شروط في مسح الخفين قاتله أصالة يعني، بس هو ما تأتي يعني. فأنت الشرط السادس جريان الماء على العضو، وإن لم يشترط الدلك. عندنا في المذهب لا نشترط الدلك بخلاف الملكية طبعا، الملكية عندهم الدلك شرط في الوضوء، لكن احنا في المذهب لا، يعني المهم جريان الماء على العضو. بمعنى اذا يعني جبت الماء وفيها صورتين، الصوره الاولى انك تمسك الماء وتفعل كما تتوضا في البيت مثلا هكذا، فتمرر يدك بالماء بس الماء يجري على العضو، تتاكد ان جريان الماء على العضو. والصوره الثانيه تصورها الفقهاء اذا كان في مثلا المزراب او في مثلا خرطوم متعلق او حنفيه وانت وقفت تحتيه، فالماء راح نزل على وجهك، ما حطيتش ايدك وحطيت يدك، راح نزل جري على يدك وعلى يدك وعلى راسك مسح وعلى رجلك، فان جرى بدون تلك منك هذا عندنا يصح في المذهب. المهم ان الماء يجري على العضو سواء جرى بالدلك او جرى بدون دلك، المهم ان الماء يجري على العضو. ايضا انتفاء الموانع، قلنا هذه الشروط من الشروط، ايضا ان تنتفي الموانع التي تمنع صحه الوضوء مثل الجنابه والحيض والنفاس، كل هذه موانع تمنع صحه الوضوء، فلا بد ان تنتفي هذه الموانع حتى يكون الوضوء صحيحا. او رجل توضا وبعد ان توضا مس ذكره، فهذا ايضا مانع من صحه الوضوء، يعني مع الجنابه والحيض والنفاس، هذا يسمى من الموانع تمنع صحه الوضوء ومس الذكر. الشرط الثامن نشترط في المذهب عدم الصارف، بمعنى استحضار النيه، استحضار او دوام النيه وهو يتوضا، وهذه سنتكلم عنها في الاركان، بس هذا شرط عندنا نسميه استحضار النيه او دوام النيه خلال الوضوء. نعم، استصحاب النية أو استحضار النية أو دوام النية كل هذا صح، وهو أصلا يسمى عدم الصرف، يعني ألا تنصرف النية عن المتوضئ خلال الوضوء. هتأتي هتأتي هنتكلم عنها كلنا. الشرط التاسع هذا خاص بأصحاب الأعذار، الذي يعاني مثل من سلس البول أو انفلات ريح أو المرأة المستحاضة التي ينزل، أو حتى المرأة التي بينزل منها الدم باستمرار، فمن شروط صحة الوضوء لها أن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، هذا شرط مهم جدا. أصحاب الأعذار لا يتوضؤون إلا بعد دخول وقت الصلاة، فلا بد أولا تغسل المحل، أو الرجل يستنجي ويغسل المحل ويتحفظ إن كان لابد أن يتحفظ، يعني يضع مناديل أو تضع هي المرأة إذا كان من سلس بول أو كان من دم تضع حفاضة ثم تتوضا. في مسألة الأعذار احنا فيهم خلاف في المسألة دي، وبعدين قدر الـ قدر الـ هل كل تتوضا تصلي بيه فرض ونفل، او ممكن تصلي بيه اكثر من صلاة او لا؟ بس في الوقت من الظهر للعصر يتوضا بعد الظهر بعد دخول الوقت عشان تصلي الفرض. لابد تتوضا بعد دخول الوقت، صاحب الاعذار لابد تتوضا، يعني اولا يعني اذا كان يستنجي، اذا كان عنده شيء او يغسل المحل ويتحفظ ويتوضا. واحد صلى الظهر، يعني عندنا اخ في مسجد في العروسه عنده مشكله، صلى الظهر يعني دخل متاخر توضا صلى الظهر بعد يعني سلم العصر، يعني تقصد ان هو صلى متاخرا. صلى ظهر وبعد العصر. لا، هي دي ترجع برضه المساله للجمع، يجوز هل تجمع صلاتين بهذا؟ لا، هو في الجمع يجوز ان يجمع صلاتين اذا كان هيصليهم ورا بعض كده، جمع صور يعني، اذا كان سيجمع فممكن. نعم، ما هو بيقول لك وسلم دخل وقت العصر. نعم انا معك في هذه، لكن عفوا كده مش هيجمع جمع صوري ده، ما هو هو على التأصيل ان احنا كل وقت يبقى لابد انه يروح يتوضى تاني، لكن اذا قلنا ان هو له ان يجمع كمان فعند الجمع هيكون له ان يتوضى وضوء واحدا. حتى لو في حاجه مستحضره في بعض الاوقات، نعم هو دي من ضمن الحالات اللي في المذهب، ان تؤخر لقرب الصلاه الاولى وتصلي صلاه واحده، ما هو جمع. بس مش جمع، بس الجمع كل واحد في وقته. هو خد هو ده اللي حصل مع الصحراء، هو خد اخر وقت الظهر مع اول وقت العصر، فده في الوقت وده في الوقت. لا فذلك ده يبقى تبع الحديث، تبع الحديث نعم. وتجوز ده والإمام شيخنا ولا؟ والله يعني الأفضل لا يؤم، بس هو مفيش فيها شيء إلا لم يوجد يعني، لكن مفيش فيها شيء يعني، بس مهم إنه يتحرز من هذا يعني، مسألة إنه يتحفظ ويستنجي ثم يتوضأ، لكن ما يرد عن الإمام يعني. طيب هذا خاص بأصحاب الأعذار. تعريف الشرط عندنا ما بين الشروط التي لابد في الوضوء، في الوضوء، وكان الأول أن احنا نعرف الشرط أولا. فالشرط في الأصول هو ما كان خارج عن ماهية الشيء، يعني هو خارج عن ماهية الشيء، أي مرتبط بالشيء وليس داخل في الشيء. وتعريفه عند الأصوليين يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. حد عنده تفسير لهذا؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. عدم الوجود يلزم عدم الصلاة، والوضوء يلزم من الصلاة. بل نفسر ان القاعده يلزم من عدم العدم، يعني اذا قام رجل يصلي ولم يتوضا ولم يكن متوضئا، فعدم الوضوء يؤدي الى عدم صحه الصلاه، انتفى الوضوء انتفت الصلاه. ولا يلزم من وجوده الوجود، رجل أراد أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فكلما أحدث قام فتوضأ، فلا يلزم من هذا الوضوء، من وجود الوضوء، وجود الصلاة. قد يتوضأ اتصالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم بالصلاة. بدأ المصنف الكلام عن أركان الوضوء، وأركان الوضوء عندنا في المذهب ستة، هذا هو الراجح في المذهب. بعض المتون يقولون خمسة، بعض يقول سبعة، يدخلون الماء المطلق مع الـ مع الـ مع الشرط، ولكن هو الصحيح في المذهب أن الماء المطلق شرط وليس من أركان الوضوء. لذلك هو كما قال هنا المصنف، هو أركان الوضوء الراجح فيها في المذهب ستة: النية والأربع أركان والترتيب. والركن في الشرع في عند في الأصول هو ما كان داخل في ماهية الشيء، داخل في ماهية الشيء، وهو يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل الركوع. الركوع ركن في الصلاة، إذا قام الرجل ليصلي فلم بعد أن انتهى من القراءة هبط نزل إلى السجود ولم يركع، فإذا انتفى هذا الركوع وهو ركن انتفت هذه الركعة، بطلت الركعة، فكان بطلان عدم يلزم من عدم العدم وفي عدم وجود الركن يبطل تبطل الصلاة. ما هنا المسألة، الركن عندنا في المذهب هو الفرض، وهو الواجب أيضا إلا في حالة واحدة، نفرق بين الفرض وبين الواجب في الحج فقط. المذهب يفرق بين الفرض وبين الواجب في الحج، في واجبات في الحج وفي أركان للحج، بخلاف الأحناف. طبعا الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب على الدوام، يقولون الفرض ما ثبت بدليل يقيني والواجب بدليل ظني أو متواتر. لكن عندنا هو المذاهب يعني الأخرى تجعل الفرض والواجب والركن بمسمى واحد، ولكن المذهب يفرق في الحج فقط. قال الركن الأول النية، والنية في اللغة هي القصد والإرادة. وما قلت هنا ولا قبل؟ نية عند غسل الوجه. نعم. في الاصطلاح هو القصد المقترن بالفعل. فمثلا رجل قام ليصلي الظهر فاقترن فعله عند قيامه بعزم القلب وإرادته. أراد أن يصلي، استقبل القبلة ورفع يديه ناويا في قلبه أن يصلي الظهر. اللي هو الفعل مقترن بالقصد، أو القصد مقترن بالفعل، عند قيامك للفعل كان في القلب قصد لهذا الفعل، يبقى هو عزم القلب المقترن بالفعل، العزم القلب المقترن بالفعل. محل النية في المذهب هو القلب. الوحيد في المذهب الذي خالف الإمام الماوردي وقال أن محل النية القلب واللسان، فعنده لا يجزئ المرأة إلا أن ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان. وهذا كلام ضعيف يعني، لكن هو الوحيد الذي خالف المواردي مع أنه إمام في المذهب. وكلام كله سنبينه أنه تأويل لكلام الشافعي هما أول خطأ. فإذا قام الرجل يصلي الظهر عنده لابد أن يرفع يديه وينوي بقلبه ويتلفظ بأنه قام ليصلي صلاة الظهر. فإذا لم يتلفظ وصلى عنده الصلاة لا تجزي. وهذا الرأي كما بينا شاذ، ولكنه دليل حقيقة، هو له دليل، وإن كان ليس في محله جزء من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أذكر أول الحديث لكن أذكر آخره، قال ما لم تعمل أو تتكلم. يعني الآن ما يحضر الجزء الأول، ولكن هو بين بأن يتجدي للجزاء بأن ما كان في القلب لا يحسب إلا ما لم تعمل أو تتكلم. وهو استنبط من هذا الحديث بأن لابد حتى تبين النية أن تعمل وتتكلم. وإن كان هذا الرأي شاذ كما بينا، الصحيح بأن محل النية في المذهب القلب. وهم قالوا ذلك لأن عندما سئل الشافعي عن كيفية الدخول في الصلاة فقال بالذكر، فهم ظنوا بأن مقصود بالذكر هو أن يتلفظ، ولكن الشافعي كان يحضر بالذكر التكبير. فهذا هو ما فهم خطأ على لسان الشافعي. والدليل على النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية محلها القلب كما بين الله عز وجل وقال بما كسبت قلوبكم. فهذا هو الكسب الذي يحاسب عليه المرء، ويكون أيضا في القلب. فهذا فيه دلالة على أن النية تكون في القلب كما بينت الآية. ومسألة التلفظ بالنية أيضا مش في الوضوء، دي حتى في السواك وحتى في التكبير، كل هذا يعني يجعلون النية لما نقول ذلك استحباب التلفظ بالنية. وكما بينا كل هذا منصوب لقول الشافعي عندما سئل عن الدخول في الصلاة قال بالذكر، فأول الذكر على أن يتلفظ. تفضل. وهكذا الوردي قال بوجوب التكلم باللسان. تلفظ. ولكن صحيح في المذهب عندنا او الراجح في المذهب لا، النية محلها القلب، لكن هم استحبوا. طيب كده بسؤال حي، اذا كان استحبوا كيف ممكن وادي مذهب بحاله يستحب الذكر، كيف يقول بعد ما رايك هي بدعه؟ هو خطا كلامهم، هو ما فيش دليل على هذا. ايوه بس ده يكون خطا اجتهادي يبدع. احنا بنقول ببدعه؟ نعم هو بدعه، ما فيش دليل. ما خطا اجتهادي ايش يبدع؟ ما خطا اجتهادي اي بدع ايش اللي فيه؟ عشان ده خطا لا هو مش المذهب، والحال احنا قلنا ان هي عندنا في المذهب الراجح انها في القلب. لا هو استحبابها يا شيخ، حتى لو قرات النووي في المجموع. نعم. والاصحاب الجريمه على الاستحباب. الاصحاب وهم كلهم رجعوا للكلام بتاع فاهمين كلام هذا الشافعي خطا، هم رجعوا يعني هم خرجوا على كلام الشافعي مع الماوردي طبعا استدل بهذا يعني الحديث مع الشبه اللي في الحج اللي كان يعني. ولكن احنا نقول ان هذه نيه التلبيه غير النيه في الحج عموما مع الشبهه دي ما يبقاش خطا اجتهادي يعني بدعه ممكن على طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى والصحابه راوه يصلي والصحابه صلوا وما احد بين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ، وهذا امر لا ينكر ولا ولا ولا يمكن ان يغفل عن النقل. الصلاه دي عماد الدين وركن، ما تركوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. ففي امر انك تتبع صلاته، وما ونقل الصحابه جميعا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث ولم يبينوا انه تلفظ مره واحده في النيه. هذا الامر وليس فيه دليل معهم اصلا، يعني الدليل هذا مناوشات من بعيد. فصح انك تقوله احنا ما يهمنا لو المذهب كله قال بيه، لما ما معهمش دليل. لكن الثابت في المذهب ان هو ان النيه محلها القلب الراجح فيه. هي حتى ليست بسنة ولا مستحبة أصلا، يعني ما صح حتى نحن نقول هذا، نقول حتى لو المذهب فنخالف فيه، لأن مسألة واضحة، لا النبي فعل ولا أبو بكر فعل ولا عمر فعل، كل هؤلاء الخلفاء الراشدين صلوا بالناس، وما نقل عن أحد أنه تلفظ بالنية. وأمر مستفيد يعني لا مش مهم، لابد أن يعرف بين الناس. مسألة الصلاة ما تركت أصلا، مش أمر خفي. طيب هل خروج البرء من بيته قاصد المسجد للصلاة هل هذا يكفيه كنية؟ نعم يكفيه كنية، بأنه إذا خرج من بيته يعني وهو ينتوي الصلاة فليس له أن يستحضر، يعني هو أصلا خرج من بيته للصلاة فهذه تعتبر استحضار للنية إلى المسجد. أوقات النية عندنا في المذهب ثلاث. أوقات النية أوقات للنية، عندنا ثلاث أوقات للنية، متى تنتوي؟ في وقت اسمه وقت الإجزاء، والوقت الثاني الاستحباب، والوقت الثالث هذا وقت متنازع فيه بين العلماء المذهب. وقت الإجزاء هو الأهم، لأن هذا الوقت إذا لم ينتوي فيه النية عن الوضوء فهذا الوضوء يكون باطل عندنا لا يصح. وهو وقت الإجزاء هو عند أول ركن من أركان الوضوء، لذلك قال في المتن هنا النية عند غسل الوجه، إن هو عنده غسل الوجه أول ركن، فتلاقي في المذهب قال أو في المتن النية عند غسل الوجه، لأن هذا هو الإجزاء، وقت الإجزاء يجزئك إذا انتويت عند الوجه، أما كما سنبين بعد ذلك لا يجزئك الوضوء. وقبل ذلك هو سيكون الرأي الثاني، أو مش الرأي الثاني، الوقت الثاني. طب الدليل الأول على أن النية ركن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضأوا، فهذه الإرادة فيها نية أو القيام به نية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، وفي رواية فاغسل وجهك، فكان أول ركن هو الوجه، لأن النبي بيّن والآية بيّنت، لأنه بيّن وقت الإجزاء أين؟ عند غسل الوجه، هذا وقت الإجزاء أو نية الإجزاء، لأن الوجه هو عندنا أول ركن بالآية وبالحديث. أول حاجة في الآية فاغسلوا وجوهكم، والحديث كما بينا إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، كما أمرك أي الآية، وثم بين في رواية أخرى فاغسل وجهك، فبين أن الوجه هو أول الأركان. فيصح الوضوء عندما تأخذ غرف أول غرفة من الماء وتبدأ بها غسل الوجه، هذا هو أول وقت، وقت الإجزاء، حتى لو لم ينتوي في المضمضة ولا في غسل ولا في الاستنشاق ولا في غسل اليدين، إذا يعني توضأ ثم غسل يديه واستنشق وتمضمض كل هذا لم ينتوي ثم جاء عند الوجه فانتوى، هذا أول وقت عندنا وقت الإجزاء. الوقت الثاني وقت الاستحباب، وهو عند بداية غسل اليدين، النوى عند غسل اليدين هذا يستحب، النوى عند المضمضة والاستنشاق هذا يستحب، كل هذا لأن هذه عندنا سنن، أو عند التسمية فهذا يستحب. التسمية مش داخلة في الترتيب يا جماعة، لا التسمية عندنا في السنن، ما احنا قلنا ماشي مش مرتبة حتى، لا ما احنا هنبين ان الترتيب في الأركان فقط كما سيأتي، الترتيب ركن عندنا في الأركان في الفروض، فروض الوضوء وليس في السنن. ولماذا نقول ذلك حتى نخرج من الخلافات اللي سأتينا من المذاهب الأخرى. فالوقت الثاني الاستحباب عند غسل اليدين، جاء ليغسل اليدين ثلاثا فنوى، نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة كما بينا. الوقت الثالث هو الوقت المتنازع فيه، أنا آسف أن الوقت المتنازع فيه يعني خده من وقت التاني غسل اليدين فقط، بتخشوش المضمضة والاستنشاق فيه، لأن المضمضة والاستنشاق هتدخل في الوقت المتنازع فيه عندنا الآن عند غسل اليدين. لماذا؟ لأن عند إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، وهذه الحالة هي اللي يقصدوا بها المتنازع فيه، انتوى عند المضمضة والاستنشاق ثم زهل عن النية، زالت عنه النية أو نسي أنه يتوضأ وتذكر بعد غسل الوجه، كان غسل وجهه وطالع عند مسح الرأس تذكر أنه يتوضأ، هنا ده وقت تنازع فيه أهل العلم، قالوا الآن هو انتوى في المضمضة والاستنشاق، فريق قال يصح الوضوء واعتبروا المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه، فإذا انتوى عند المضمضة والاستنشاق قالوا هذا جزء من الوجه فنعتبره من الوجه فتصح هنا النية، لأنه هنا انتوى عند إيش؟ ما انتوىش عند الركن، ده هو انتوى عند سنة ولكن وزهل كمان، النية زهلت منه وتذكر وبيمسح رأسه، فكأنه غسل الوجه بدون نية. الوقت هذا المتنازع فيه صورته مرة أخرى أن ينوي عند المضمضة والاستنشاق ثم يذهل عن النية عند غسل الوجه ويتذكرها بعد ذلك. فتنازع المذهب على القولين، قوله قالوا المضمضة والاستنشاق اعتبروها جزء من الوجه، فقالوا إذا انتوى عند المضمضة والاستنشاق فكأنه انتوى عند الركن واعتبروا الوضوء صحيح. وقول الثاني وهو الراجح، قالوا الوضوء لا يصح لأنه انتوى عند المضمضة والاستنشاق وهذا ليس بركن، هذه سنة، وزهل عند الركن فقد أتى بركن بدون نية فالوضوء هنا عنده لا يصح، لا يصح ولا يجزئه. طيب هذا الأوقات الثلاثة، نأخذ كم مسألة حتى نتدرب عليهم. رجل رضى أن يتوضأ فغسل يديه قبل أن ينوي وتوضأ ثلاثا ولم ينوي، وعند الاستنشاق انتوى ثم أكمل الوضوء، أي نية هذه؟ أي نوع من أنواع النية الثلاثة؟ مستحب. ليش متنازع؟ رجل ما قلنا عايز تفصل فصل، هو انتوى صحيح عند المضمضة والاستنشاق ولكن النية ماشية معه، احنا الوقت المتنازع فيه انه يحصل ذهول عند الركن، يعني تمضمض واستنشق فانت وقعت بدري قوي، انا لسه هجيبك في الثانية. فهو الان التنازع فيه، هو لم انتوى عند هذا وقت استحباب، الوقت المتنازع فيه ده عند الذهول فقط، عند الذهول يعني ينتوي عند مضمضة واستنشاق تحديدا، لان هم اللي هي الخلاف بين هل نعتبرها من الوجه ام لا، ثم يذهل عند الركن الاول. طيب رجل اراد ان يتوضا فغسل يديه، ها ساعات الواحد كده يخش النوع بالليل يعني يستحمي، فبيطلق بيطلق بيطلق مغتسل ومتوضا يروح خارج، والله ما استحميتش كده ما تنساش ما تفضلش ده زهق من اول لحظه ده ما لا الا اذا كان داخل محاسب بيغتسل ايه تبردا ولا جنابه تنظيفا اري نفسي اغتسلت خد الدش ناخد بالي اروح خارج. لا هذا اصلا الغسل نظافه، هذا ليس تعبدا ولا وضوء طبعا، ولا وضوء الا اذا انتوى الوضوء داخل الغسل، لا خلاص ده مش متوضا، ده بس تبردا اللي نسميها استعملها في اليوم يا شيخنا، فرصه احسن ولا لا ما تديش ده تبردا، اذا كان الغسل غسل عباده ام غسل تنظفا؟ غسل عباده خلاص، لان الغسل عباده في قاعده الاندراج عندنا الادنى يندرج تحت الاعلى، فاذا كان ينتوي مثلا غسل من الجنابه، كان غسل جنابه ده بالنسبه للرجل طبعا، ف ينتوى غسل جنابه فيكفي عن الوضوء، غسل على اطلاق يعني هو لا ما هو على اطلاق بس مش من حدث، هيغتسل بس مش من حدث، يبقى ده تبردا لابد يتوضا، تبرد اللي هو حر وقام يخش في الدش كده زي ما بيقولوا ويتبرد ويغتسل وينظف نفسه، هذا تبردا وتنظفا، هذا لا هذا ليس فيه عباده، فلا بد ان ينتوي الوضوء ويتوضا باركان الوضوء الترتيب كمان كما سنبين، لكن مش مجرد نزول الماء كده، حتى لو هو الوضوء نزول الماء لا، ما هو احنا عندنا الترتيب ركن كما سنبين، ترتيب ركن. ف طيب الحالة الثالثة المسألة الأخرى، رجل أراد أن يتوضأ فغسل يديه وغسل وتمضمض واستنشق ثم انتوى تذكر عند الوجه فانتوى، فهذه أي نوع من أنواع النية؟ ده الأول الوقت الأول اللي هو اسمه إيه الأول؟ الوقت الموزي الوقت الإجزاء الإجزاء. طيب أقسام الناس في النية، بس ننتهي من النية قبل لو تكلمنا في النية بعد الصلاة والناس اللي قاعدة ممكن صحيح السهول اللي عند غسل الوجه بيكون بعد ما غسل الوجه عاد إليه عاد إلى النية ولا استصحب الذهول إذا استصحب في المسألة خلاص كده الوضوء باطل ما هو إذا زعل بالنية عند الركن يبطل الوضوء لابد يعني كده قلنا في الشروط في الأول استدامة النية خلال الوضوء فإذا زهلت في السنن ليس فيها شيء لكن المهم عند الفرائض يكون معه النية يعني رجل أو انتوى عند غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ومسح برأسه وعند اليدين زهلت النية ثم تذكر عند الرجلين فهنا ايش الوجوء الوضوء باطل لانه زهر نسي خالص. بس ما تخش لكم الوسواس اللي هتدخل لكم في فرق من الزهور يعني هو نسي هو بيعمل ايه، وفي فرق ان هو واحد دخل بيتوضا وهو يعلم انه بيتوضا. في ادله على الكلام ده يعني ادله. ما هو قلنا الاول ان النيه ان مش احنا قلنا اصلنا بالترتيب لوضوء عباده وان اي عباده تحتاج الى نيه. تمام. فاذا فعلت العباده بدون نيه تبقى غير صحيحه. الكلام احنا بنتكلم على الوضوء ده كجزء متكامل يعني، فاهم قصدي؟ لان الوضوء هذا انا فهمت مقصدك، في عبادات تتبعض وعبادات لا تتبعض. الوضوء عباده ككل الترتيب فيها اصلا شرط ركن كمان مش شرط. فهذه لا ينفع ان تتبعض، يعني ما ينفعش انك انت تغسل وجهك بنيه وتيجي تغسل يدينك بدون نيه. لابد انك تستصحب النيه في كل العباده لانها لا تتجزا، العباده لا تتجزا وعباده الوضوء لا تتجزا. لكن افترض مثلا كنت بتتصدق ب 100 ريال او 100 جنيه من اجل الريالات احنا في مصر معانا 50 و50، فجيت تدي ال 50 دي على ان هي زكاه او انها صدقه، وجيت تدي ال 50 الثانيه زهلت اديتها كده لواحد وهي مش في نيتك ان دي للزكاه، فهل ال 50 الاولى تبطل ولا ما تبطلش؟ لان دي متباعده، هنا العباده متباعده، الجزء ده غير النفقه دي غير النفقه دي. لكن في عبادات لا تتجزا منها الوضوء لا يتجزا، لابد ان تستصحب النيه في الوضوء كاملا. طب في النيه حاجه قبل ما انتقل، انا لسه في النيه بس عندكم شيء في اللي احنا تكلمنا فيه؟ معلش طب حضرتك معايا. لا ده هو احنا يعني الهدف كده. ايه الدليل على عدم التباعد؟ يعني على عدم التباعد يعني مثلا كمثال، هو نفس الموضوع في صيام شهر رمضان، بعضهم يقول ان يجوز انك تاخذ نيه في اول الشهر للشهر كله، وبعضهم يقول ان تاخذه في هنا. ترجع هل يوم رمضان يوم مستقل بذاته ام لا؟ يعني لو انت افطرت يوم في رمضان هل يقول انت افطرت رمضان ولا افطرت يوم؟ هل يصح؟ يبقى العباده مستقله، يبقى اليوم عبادته مستقله. فالراجح ان النيه لكل يوم، وان انت الراجح ان كل يوم ليه نيه. لكن انت الان جيت تصلي وركعه ما ركعتش الركوع فيه، فبطلت الركعه، هل الصلاه بطلت ام لا؟ اذا لم تاتي بالركعه يبقى الصلاه بطلت، لان انت مامور بالصلاه ككل اربع ركعات او ثلاثه، فلا بد تاتي. اذا تركتها ما تقدرش تقول والله انا صليت نص صلاه. زي الطواف برضه، الناس للاسف في ناس بتفتي لبعض الناس اذا واحد صلى الطواف ثلاث اشواط ومشي. في ناس فعلا حقا يعني طاف ثلاث اشواط وفاهم ان الشوط ثلاثه، فيقول له خلاص يعني معايا اذبح دم. مفيش دم هنا، ده الاصوات السبعه دولت الركن ما تجزؤوش، لابد تاتي بالسبعه. ففي عبادات تتجزا وعبادات لا تتجزا. اتفضل. ايوه يا ابو نصر. طبعا مش حاجة الحته اختلاف المذهب في حكايه الاستنشاق الوجه مش مستعوذ. هم قالوا هم وده طبعا هو خلاف تاصيل المذهب، لكن بعض القول قالوا ان المضمضه والاستنشاق تابع للوجه، يعني الانف والفم موجودين في الوجه زي مذهب احمد يعني. بس ده يقولون بقول احمد في المساله، لكن هم بعض القول قالوا ان احنا نعتبرهم تابع للوجه. فاذا انتوى عند المساله عند بلغ الشرش فكانه انتوى عند بدايه الوجه، فجعلوه للتابع، تابع ياخد حكم الاصل. كانوا عندهم سنه برضه، مفيش كلام في المذهب يعني. عشان كده القول اللي احنا ما رجحناهوش، ان قلنا ان لا احنا عندنا ايضا مضمضه ماشيين على الاصل الذي عندنا، ان المضمضه والاستنشاق سنه وليست من الفروات. والقول الصحيح في المذهب هو لا، ان هذا لا يجزئه، لابد ان ينتوي عند الوجه. ايش كلام؟ انا ولا نايم؟ لكن الاعضاء اللي تتبعض زي الراس لو زهل فيها وهو رايح وراجع نعم هو بقى في بعض الدقائق بس طبعا مش نقطتها هنا، ان هو مثلا ابتدى الوجه او خد اليمين وكان ناوي، طب والشمال كان زهل، فدي كلها في تفصيلات في متون اخرى. لكن يعني انا بتكلم ان الراجح ان لا، يعني حتى لو اثناء ترددت النيه اثناء العضو فهذه لا تضر على المرجع. طب اقسام الناس في النيه عندنا في المذهب على ثلاث اقسام. القسم الاول من ليسوا من اهل الرخصه، اللي هم عامه الناس، النادر الذي عفاهم الله عز وجل من المرض. والقسم الثاني الذين ياخذون بالرخصه، كالذي يمسح على الخفين. والقسم الثالث أصحاب الأعذار. فالقسم الأول الذين من أصحاء الناس النية تجزئ إذا كانت استباحة للصلاة أو لرفع الحدث. فإذا قام رجل يتوضأ فانتوى رفع الحدث فإن صلاته ووضوءه صحيح والنية تجزئ. وإذا رجل مثلا جامع أهله وكان جنبا فدخل واغتسل وانتوى استباحة الصلاة بهذا الغسل. فهذا أيضا قلنا في الأول رفع الحدث رجل أحدث لا أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فينتوي عند الوضوء أن هو رفع حدثه أنه كان أحدث بال أو تغوط أو أخرج ريح فانتوى بالوضوء أنه يرفع هذا الحدث. والنية الثانية أن عندما يتوضأ ينتوي استباحة الصلاة أنه ينتوي للصلاة، وبقول الله عز وجل إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه نية وهذه نية. حضرتك اللي بيتوضأ لرفع الحدث ده مجرد وضوء، ده وضوء تطهر بقى؟ لا قلنا يجوز، ما احنا قلنا في الاول ان سواء كانت النيه لرفع، لان الحديث هو قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فبين بانك اذا توضات من الحدث يصح الصلاه. يعني اذا توضات بنيه رفع الحدث تصح الصلاه، مش الحديث بيقول اذا ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فبين ان شرط الوضوء معلق على الحدث، فإذا توضأ بنية رفع الحدث يصح أن يصلي والصلاة تقرأ أو تصح أقصد. فبأي نيتين للناس الأصحاء إذا انتوى رفع الحدث أو انتوى استباحة الصلاة فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة. ثم بينا بدليل الحدث اللي هو الحديث واستباحة الصلاة إذا قمت الآية إذا قمت إلى الصلاة. معلش حضرتك يعني أول لو خد نية رفع الحدث حتى لم يأخذ نية الدخول في الصلاة بهذا الوضوء يجوز أن هو يصلي؟ نعم، في المذهب إما أن ينتوي هذه أو ينتوي هذه. إذا انتوى رفع الحدث تصح، إذا انتوى استباحة الصلاة يصح. فأي نيتين تصح من الحديث الأولى كما بينا حديث رفع الحدث والآية بالثانية. القسم الثاني الذين يأخذون بالرخص الذي يمسح على الخفين. ما هي؟ هي تدخل في الاستباحة أو نية الوضوء فقط. الثاني أصحاب الذين يأخذون بالرخص الذين يمسحون على الخفين. المذهب له قولان في الذين يمسحون على الخفين. احنا قلنا ان هي اما استباحة صلاة او رفع حدث. قالوا القول الأول لا يجزئه نية رفع الحدث، بل لابد أن ينتوي استباحة الصلاة. يعني الصورة إذا رجل في البرد قارس وأم من الليل أراد أن يتوضأ فتوضأ ثم مسح على الخفين وكان انتوى رفع الحدث، هذه النية القول الأول لا تجزئه، لابد من استباحة الصلاة. نعم، هم عندنا في المذهب تأصيل لما يأتي مسح الخفين هل هو رافع للحدث ولا مبيح للصلاة؟ فهم الراجح في المذهب بأن مسح الخفين مبيح وليس رافع للحدث. عشان الحدث في المذهب متعلق بالأعضاء. ليش؟ الحدث في المذهب معلق بالأعضاء، مش كده؟ لازم فهو ما رسلش العضو فما رفعش العضو ما رفعش الحدث الأعضاء. هو الحدث في المذهب رفع الحدث تقصد الغسل ولا ايش؟ يعني الحدث معلق بالاعضاء بتاعت اذا احدث فده متعلق بالاعضاء بتاعته. طيب انا مش جايه معايا صحيح، بس انا قلت القول الاول اللي هو لابد من ينتوي استباحه الصلاه ولا يجزئه نيه رفع الحدث. القول الثاني، وانا اخطات ان قلت القول الاول هو الصحيح، القول الثاني الذي قال يصح ان ينتوي استباحه الصلاه وان يرفع الحدث، والصحيح في المذهب هذا ان المسح الخفين رافع للحدث، وهذا الذي رجحه النووي. الصحيح في المذهب انه اذا انتوى رفع الحدث او استباحه الصلاه ومسح على الخفين فهذا فالوضوء صحيح. اصحاب الاعذار والقسم الثالث لو ما عندهم سلس بول كما بينا والاستحاضه والمستحاضه وانفلات الريح، فعندنا في المذهب على ثلاث اقوال. القول الاول الوضوء يجزئ اذا نوى استباحه الصلاه، إذا نوى استباحة الصلاة، هذا القول الأول أن ينتوي استباحة الصلاة، يعني امرأة ينزل عليها الدم باستمرار وهذا دم الفساد أو دم ليس دم عرق يعني ليس دم حي، فأرادت أن تصلي فدخلت وتوضأت بعد دخول الوقت كما بينا وانتوت استباحة الصلاة، فهذه النية تجزئها والوضوء يجزئ. القول الثاني قالوا استحباب الجمع بين النيتين لأصحاب الأعذار أن ينتوي رفع الحدث و استباحة الصلاة، فيستحب له أن ينتوي النيتين مع بعض. القول الثالث سننتهي عن وجوب جمع بين النيتين، أوجبوا أن لابد أن يجمع بين النيتين استباحة الصلاة ورفع الحدث. والترجيح في المذهب بأن القول الأول هو الصحيح أنه لا بد أن ينتوي استباحة الصلاة فقط لأنه في حدث مستمر، فنية رفع الحدث عنده ليس لها قيمة، هو صاحب الأعذار هو في حدث مستمر عنده إما سلس بول مستمر أو دم تنزل على المرأة مستمر، ففي المذهب النية لا تفيده في شيء، فهو لابد أن ينتوي نية استباحة الصلاة لأن الحدث مستمر. قيم طيب احنا انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الوضوء تكلمنا عن الفرض الاول قراءة الوضوء النية، ثم تكلمنا عن الفرض الثاني وهو ونتكلم عن الفرض الثاني وهو غسل الوجه كما بعد قال المصنف قراءة الوضوء ستة. بدأنا بالكلام عن النية وفصلنا فيها القول، الآن نتكلم عن الركن الثاني أو الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو الوجه. ودليل فرضية أن الوجه ركن من أركان الوضوء أو فرض من فرائض الوضوء من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر من الله عز وجل وهو أمر بغسل الوجه، وظاهر الأمر الوجوب من الله عز وجل أمر بأمر، فالأصل فيه الوجوب إلا إذا دل الدليل على صارف من الوجوب إلى الاستحباب ولا صارف لهذا الوجوب. ومن السنة حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، وفي رواية أخرى فاغسل وجهك، فبين له بأن غسل الوجه أمر أيضا من الله عز وجل أي هو فرض من فرائض الوضوء. هذا من القول. ومن الفعل بيانة السنة من أحاديث الوضوء الذي رواها عبد الله بن زيد وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم جميعا وعلي بن أبي طالب وابن عباس، كل الأحاديث التي جاءت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه، فالدليل من الكتاب ومن السنة القولية ومن السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي توضأ ولم يغسل وجهه أو لم يستوعب غسل الوجه كما سنبين فإن هذا الوضوء لا يصح ولا يجزئه، وإذا صلى بهذا الوضوء فإن صلاته لا باطلة لا تصح. فما هو حد الوجه؟ حد الوجه عندنا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، والذقن هو ملتقى اللحيين، يبقى من منابت شعر الرأس هذا رأسا إلى الذقن أو ملتقى اللحيين، وعرضا من الأذن إلى الأذن من أصل الأذن اليمنى إلى أصل الأذن اليسرى، هذا حد الوجه. وهذا يجعلنا نسأل هل الأذنان من الوجه أم ليست من الوجه؟ والفائدة أن لو كانت الأذنان من الوجه فمعنى ذلك لابد من غسل الأذنان عند غسل الوجه، وإذا لم تكن الأذنان من الوجه فليست واجبة بغسلهما عند غسل الوجه. هذا الحديث هذا الكلام من الأثر ومن النظر. أولا من الأثر في حديث عند أهل العلم الأذنان من الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه بعض أهل العلم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وفيه كان في خلاف ولكن صححه كثير من أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. فهذا الحديث نستدل به بأن الأذنان ليست من الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فلو كانت من الوجه لقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الوجه. أيضا من اللغة الوجه وما واجه الشيء، لغة معنى الوجه وما واجه الشيء. والأذن لا تواجه، الأذن ليست في المواجهة ولكنها تجدها على الأجناب، فهي أيضا من اللغة لا يصح أن تكون من الوجه. الوحيد الذي قال بأن الأذن من الوجه، ممكن لا أحب أن أنا يعني أفصل حتى لا يعني، هو الزهري. الزهري ومن أئمة الحديث هو الذي قال فقط بأن الأذنان من الوجه، واستدل يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فجعل السمع والبصر كانا مفردات للوجه. ولكن هذا القول يعني فقط هو انفرد به الزهري وليس بالراجح يعني، لكن عند جمل أهل العلم بأن الأذنان ليست من الرأس. والدليل على هذا أن هذا الحديث يبين فقط مقام الربوبية لله عز وجل، مقام الربوبية بأن الله عز وجل هو الذي شق الوجه وشق السمع والبصر، فهو يعني يبين مظاهر الربوبية وليس فيه دلالة على بأن الأذنان من الوجه. طيب ما حكم الشعر الذي يكون في الوجه في الوضوء؟ حكم غسل الشعور التي تكون في الوجه، وما هي الشعور التي تكون في الوجه؟ الشعور التي نبت في الوجه مثل الحاجب، شعر الحاجب وشعر الشارب والعنفقة التي هنا تكون هنا أحيانا، العنفقة صح؟ نعم هذه والعذار الذي في أصل الوجه الذي هو قريب من أصل الأذن، الشعر القريب من أصل الأذن، هذه كل الشعور عذار. هذه الشعور كلها يجب غسلها ظاهرا وباطنا، يعني يجب أن تتخلل الماء هذه الشعور التي تكلمنا عنها ظاهرا وباطنا. باطنا يعني أن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى البشرة، فإن لم يروي الماء البشرة التي تحت هذه الشعور لا يصح الوضوء، لأن هذا لا يكون قد غسل وجهه كما بينت الآية يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه حتى تكون امتثلت لأمر الله عز وجل بأن تغسل البشرة التي هي الوجه، تغسل ما تحت هذه الشعور. وأيضا من السنة على لابد أن يمس الماء البشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيناه في أول الكلام، الصعيد الطيب طهور أحدكم أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا هو الشاهد من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء، صعيد الطيب هو التراب، إن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء لابد أن يمس البشرة. مفيش حد يخرجها دي طيب إنها قاعدة معانا هي تاريخ فيهم يعني. طيب فلا بد من امساس الماء للبشرة. بالنسبة للحية لا عندنا احكام عند اهل العلم، الناس فيها على 3 أقسام، اللحية الناس على 3 أقسام، أمرد، وأهل العلم لا يقولون حليق لأنهم لا يثبتون حلق اللحية، عندهم حلق اللحية حرام فلذلك لا يقولون بحليق، يقولون أمرد أي لحيته خفيفة. أما كلمة حليق هذه ليست عندنا لأنهم يتورعون عن قول بأن الناس أقسامهم فيهم حلق اللحية، فيسمون الذي لحيته الأمرد والذي عنده بعض الشعر الخفيف. ليس عنده شعر في الوجه يعني الأمر، والثاني عنده لحية خفيفة، والقسم الثالث اللحية الكثيفة. القسم الأول الأمرد الذي ليس عنده شعر في الوجه أو قليل، هذا وجوبا لابد أن يصل الماء إلى البشرة، ولابد أن يتخلل الشعيرات التي عنده. أما صاحب اللحية الخفيفة القسم الثاني فيجب عليه غسل وجوبا أيضا، غسل اللحية ظاهرا وباطنا. صاحب اللحية الخفيفة وجوبا عليه أن يغسل اللحية ظاهرا وباطنا حتى يصل الماء إلى البشرة، وهذا هو نسميه تخليل اللحية. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الماء في سنة أبو داود، أخذ غرفة من الماء وخلل بها اللحية وقال هكذا أمرني ربي. فمن تمام الغسل وإرواء البشرة أن يخلل اللحية الخفيفة، هذا وجوبه. أما الحالة الثالثة أو اللي هي في اللحية صاحب اللحية الكثيفة، فهذا يستحب له تكليل اللحية ولا يجب. ونقول هنا السؤال، لماذا فرقنا في الوجوب والاستحباب لصاحب اللحية الخفيفة عن اللحية الكثيفة، مع أننا أمرنا بالغسل، والغسل كما بينا أنه لابد أن يستوعب البشرة، فلماذا قلنا لصاحب اللحية الكثيفة الاستحباب للتخليل؟ حسنت، هو هذه القاعدة، ولكن هي لها أيضا دليل، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة بيده، غرفة بيده وخلل بها اللحية، ورد أن النبي توضأ مرة ومرتين وثلاثة، يعني توضأ مرة مرة يعني غسل الأعضاء مرة واحدة، وورده نقل الوضوء أنه غسل الأعضاء مرتين مرتين، ونقل أنه غسل ثلاثا ثلاثا. فإذا كان غسل مرة واحدة الأعضاء وأخذ غرفة واحدة، فيبعد بهذه الغرفة لصاحب اللحية الكثيفة أن تروي البشرة، أنتم معي؟ أنه أخذ غرفة واحدة وخلل بها، فيبعد لصاحب اللحية الكثيفة أن يكون هذا هذه الغرفة الواحدة يستطيع بها أن يروي البشرة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتقوا هذا بأن استحباب تخليل اللحية ولا يجب، وكما بين الأخ الكريم القاعدة المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هناك مشقة فهنا جاء التيسير من الشارع، وكلما جاء العسر جاء اليسر. فصاحب اللحية الكثيفة لا نستطيع أن نلزمه، لأنه إن أراد أن يصل بالماء إلى البشرة سيجل يعني ممكن يقعد طول ربع ساعة يحط فيها ماء عشان يعرف يتأكد من وصول الماء، فكانت على الاستحباب. فضل. أنا بس عندي إشكال في بين أمرض واللحية الخفيفة، إيه الفرق؟ أن هذا أمرض ده ما تليش عنده شعرتين ثلاثة، لحية خفيفة زي صح أخونا ده اللي هو بياخد منها يعني شعرتين ثلاثة هش؟ لا يعني لما الواحد يبقى عنده شعرتين ثلاثة بس ده الأمرض، الأمرض ما في خفيف جدا، انت لقيت لي كم شعره بس طلع له نقط كده. نعم. طيب مراتب غسل الوجه عندنا الاجزاء، وهو ان يغسل مره واحده، والمستحب ان يغسل مرتين، وحيث اللي عنده لحيه خفيفه مثلا زي هنا ومفرده كده بس تبقى طويله ساعات كده. يا شيخ لا يا عم شيخنا كله ده لا ودي خلل اللحية. لكن الطويل ده واجب انه انت قصدت انا اقصد مين شيخك؟ ايوه نعم. يجيب الطويل ده ولا المسترسل؟ هات انت المسترسل. انت احنا جايه وبعد كده احنا عندنا قاعده دايما، كان قاعده لينا شيخنا شيخ من استعجل شيء قبل اواني عقب بحرمانه. فدايما كان يقولها لنا يعني حاجه، فانا اقولها لكم ايضا يعني احفظكم. هي كانت تأتي على طول بعد المراتب اللي انا اتكلم عنها، بيسموها حق من اللحية غسل المسترسل من اللحية. فغسل الوجه قلنا المرتبة الأولى أن يغسل مرة واحدة، وده الإجزاء. المرتبة الثانية أن يغسل مرتين، وكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل توضأ مرة وتوضأ مرتين، والكمال أن يتوضأ أو يغسل الوجه ثلاثا. وإذا زاد أثم، إذا زاد أثم، لأن حتى بعد فوق الكمال دائما نقصان، فقال عمر ما اكتمل شيء الا وعاد الى النقصان. وهذا من السنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وظلم. يعني من اراد ان يحصل اكثر من ثلاثه قعد باشا غير اربعه وخمسه وفهم ان ده من الخير نقول له قد اسات وظلمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان السنه بدايتها واحد واخر اجزاء واحد واخرها الكمال ثلاثه كما بين النبي. نقل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما توضا اكثر من ثلاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وظلم. وهذا يعني ينزل تحت عموم حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، لان السنه جاءت بالثلاثه فقط. ولكن الوضوء توضا، الوضوء صحيح، ولكن اثم بهذا الزياده، وهذا يسمى عندنا التنطع يعني ايضا. حكم المسترسل، الشعر المسترسل من اللحيه، وكما قال الاخ الكريم اللي هو الشعر اللي نازل عن حدود الوجه. اللحيه اذا زادت عن حدود الوجه ونزلت هذا المسترسل من اللحيه. هل هذا يغسل ام لا؟ في المذهب قولان. قول الاول ان يستحب اللي نازل بعد اللحيه، بعد الدقن دي، مش بعدين اللي نازل اللحيه اللي نازله كده. لا، ما احنا الان احنا كلامنا عن الوجه، احنا بنتكلم عن فرض ايش الوجه، وقلنا ان الشعر اللي في الوجه. طب هذا الشعر خارج الوجه، لذلك هم فصلوه مساله لوحدها، قالوا هذا الشعر مش تبع الوجه، خارج حدود الوجه، فهل هذا حكمه ايش؟ فالقول الاول قالوا بالاستحباب ولا يجب. والوجه عندهم كما بينا بان اللحيه ما الوجه ما واجه اللحيه التي تواجه الوجه، هذه هي التي انت يجب ان تغسلها. اما التي بعد الوجه هذه لا تواجه الوجه، يعني ليست من حدود الوجه، فلا يجب عليك ان تغسلها، بل فقط هو المستحب. انت ده القول الاول. القول الثاني وده عند المحققين، عند الرافعي والنووي، يعني محقق المذهب، قالوا يجب الغسل. ومن كانت له لحية مسترسلة ولم يغسلها عند الوضوء فوضوء غير صحيح. أما على القول نعم، أما على القول الأول فالوضوء صحيح، ولكن الأحوط والمستحب أن يغسلها. وما وجهة نظر أصحاب القول الثاني، قاعدة فقهية يعني معروفة ومهمة جدا، لأن المجاور يأخذ حكم ما جاوره. المجاور يأخذ حكم ما جاوره، فكان هذا الشعر المسترسل مجاور لشعر اللحية الذي واجه الوجه أو الذي في الوجه، فيأخذ الحكمه حكم ما اتصل به كمان، إنه متصل به أيضا. رحمكم الله. هذا هو الراجح في المذهب عند المحققين من الرافعي والنووي، بأنه يجب غسل هذا الشعر. جاءك خلاص المسألة؟ جاء سؤالك كان صح؟ صح؟ كده مسترسل خلص اسال مسترسل اه خلاص. الزوايد الجلديه برضه حكيت نفس الحكايه. فين الزوايد الجلديه فين؟ بنزل الوجه. جلد شعر ولا جلد؟ لا بتبقى زايده جلديه طويله كده. يعني طبعا ما هو اتصورها هي بتبقى نازله كده مش طالعه كده، اكيد مش ممكن واقفه كده. اه في بس كده مش مع الوجه مش مش بس مش طالعه كده، تلاقيها طالعه كده. مش ممكن اكون يعني رافعها ازاي؟ هيغسل لو في حدود الوجه تغسل مع الوجه، لان نفس الزوائد اللي هتبقى في اليد برضه اللي هنتكلم عنها هتغسل مع الاصابع مع اليد. فالزوائد اللي موجوده تغسل ما دام من البشره الوجه. تغسل حكمها نفس الحكم، حكم مجاور. رجع ورا احمد سنه بس. حضرتك قلت لو واحد زاد عن ثلاثه فوضوءه صحيح، هو كده مش مبتدع؟ يعني هل الصحه شيء والاثم شيء. يعني هو لو مثلا غسل خمسه الوضوء صحيح، لانه اتى بغسل الاركان، غسل فرائض الوضوء. انا قصدي ان هو الركن نفسه اتى بيه خطا خالص كده. لا مش خطا، هو غسل ثلاثه او غسل واحده حقق الوضوء بس زاد، فالزاد ده لا يبطل الوضوء لكن ياثم. هو ما اتى بالركن الجزء الاول ازاي؟ من غير الصلاه. الصلاه نجيب سكه زياده لو متعمد. متعمد هنا في لا لو في الصلاه متعمد هتبطل، لان توقيفيه انت مامور الصلاه من اركانها العدد. اما انت هنا الثلاثه والواحد والاثنين هذه على السنه. اما الصلاه من اركان صحتها العدد. لكن احنا ما بنقولش ان العدد من اركان صحه الوضوء. يعني بدليل انك انت لو عملت واحد يجزئك، اثنين يجزئك، ثلاثه يجزئك، الواحد هو اللي يصح، ما ينفعش اقل من واحد. عشان كده قلنا ده الاجزاء، اما ما زاد فهو كمال، ولكن اذا زاد عن الكمال الذي في السنه هذا وقع في الاثم. قول الرافعي والنووي محققين في المذهب. طيب حكم غسل باطن العين، لان العين من الوجه. باطن العين وباطن الانف وباطن الفم. استغربت ليه؟ ده ابن عمر مات بسببها. يعني ابن عمر كان يغسل باطن عينيه عند الوضوء، ولدرجه ان الصحابه انكروا عليه فعمي بسبب ذلك. يعني هو كانه يعني زياده في ال... ولذلك احنا نقول يعني كان ورد عنه انه كان يغسل باطن العين بالماء، وهذا ادى لانه عمي، وكان الصحابه ينكرون يعني يكلمونه ان هذا يعني، فهو يراه من الاحوط يعني، لان هو عنده الامر بالوجه، فكان يغسل باطن العين على سن العين من الوجه، فيغسل الظاهر والباطن، فكان يضع ماء في باطن العين. ولكن يعني هذا طبعا خاص بابن عمر، لان ابن عمر اثري يعني، هو يعني كان يتتبع، يحاول يتتبع كل شيء، ولكن هذا طبعا ورد بس نقل عن عمر، لكن ليس يعني لا ما يقل به احد في المذاهب. مش حاجه، هي باطن العين دي اللي هي الجزء اللي جوه. بيدخل ميه جوه العين. طيب هذا الفرض الثاني من فرائض الوضوء. ننتقل الى، في اسئله في مساله الوجه قبل ما ننتقل على غسل اليدين؟ باطن العين وباطن الانف وباطن الفم هذا كله لا يوجد عندنا. لا ما هو انت هتيجي بقى باطن الانف والفم في المضمضه والاستنشاق. باطن العين هياتي في السنن عموما. باطن العين غير مستحب. لا خالص، ليس فيه دليل. وحتى فعل ابن عمر هذا ورد ان الصحابه انكروا عليه حتى، يعني لا نستدل بالفعل الصحابه، لان ورد ان الصحابه خلفوه وتكلموا معه. طيب الفرض الثاني من فرائض الوضوء او الثالث، نعم هو بس الصنيه موجوده في كله يعني، فهم يعني لما تسال عن الفرائض يقول اربعه، والترتيب الخامس اللي فيه خلاف، لكن او خمسه بالترتيب وسته بالنيه يعني، بس هم الاربعه اللي هم في الايه يعني، لذلك هم يسمونه ساعات اربعه يعني اللي في الايه. فغسل اليدين الى المرفقين قد ثبت بالكتاب والسنه فرضيه غسل اليدين المرفقين بقول الله عز وجل في الايه، ايه الوضوء مائده، يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وايضا في السنه حديث الاعرابي يدل معنا على طول في اركان الوضوء، حديث الاعرابي توضا كما امرك الله، اغسل وجهك ويديك الى المرفقين. وايضا من السنه الفعليه حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ غرفه من الماء وغسل يديه الى المرفقين. وحديث ومسلم مروان ابو هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد، العضد يعني دخل على فوق. فالامه اجمعت ايضا، هذا من الكتاب ومن السنه ومن الاجماع، اجمعت الامه على ان الوضوء لا يجزئ لمن لم يغسل اليدين الى المرفقين. حد اليدين من اطراف الاصابع الى المرفق. حد يعرف اين الكوع؟ استنى انت ان شاء الله كلكم. طب اين كوعك من بوعك؟ من بوعك من كرسوعك. هذه اصلها اهل العلم، كان لما يجي واحد يدخل من الناس قضيه يعني زمان يعني، فيجد الرجل يعني ايه هو لسه زي الله المستعان يعني ما درسش حاجه وما عرفش يقرا، زي ما بنقول احنا مش عارف يقرا الفاتحه لسه، هو ما بيعرفش يقرا وبيتكلم في، فكان العلم يقولون هذا الرجل لا يعرف كوعه من جوعه من كرسوعه، وبيقعد بيتكلم في الشرع. حد عارف الكوع من البوع والكرسوع؟ احنا راجل فك. البوع بس. البوع البوع كوعك من بوعك من كرسوعك. لا البوع والكرسوع مش عارف ايه. ها؟ الكوع والكرسوع. البوع ايوه. الكوع ما خلاص احنا قلنا الكوع. البوع فين؟ البوع. لا فين البوع يا ابو المنذر؟ ابو المنذر البوع فين؟ هو في واحد هنا. ايوه. ايوه البوع ده البوع ده البوع. وفي وفي واحد عند خير الصبع ده ايوه ده الكرسوع الكرسوع شاور لهم بقى عليه نكتب ايه طيب لا دي كده بره بره حد اليدين دي ما احنا نعرفها بس هو وريهم لنا لا خلاص بقى ما هو باين انا شاور لهم هذا الكرسوع في القدم ده الكرسوع اه وهذا والبوع اللي هنا البوع اللي هو الزياده اللي هنا العظمه هذه بوع بوع بوع الكوع هذا وهذا المرفق طب فين الكعب الكعب اللي هو عظمتين دول امال اللي ورا ده ايه ها لا ها الحديث يا صح لا لا لا عاجبني اللي ورا دي عقوب العراقيب من الله ويل لليه العراقيب من الله الاعقاب الاعقاب الاعقاب انا قلبها بقى طب ماشي خليها نشوف العظم كله طيب حد اليدين من اطراف الاصابع وليس من الكوع بعض الناس يظن ان حد اليدين في الوضوء من الكوع من هنا وانا والله يعني علم اخ سبحان الله يعني كان ايه عنده 30 سنه وذهبت معه عمره من الامارات يعني كنا مع بعض واحنا في الطريق كنا بنتوضا فوجدته توضا الاول اليدين وبعدين لما جه عند السنه اللي هي الاول بعد جه لقيته بيتوضا من هنا وهو نظرني لان انا بتوضا من هنا قال لي ايه ده هي دي مع دي قلت له يعني انت متوضى ازاي قال لي لا انا متوضى وانا غسلت يدي اول مره خلاص ثاني مره ببتدي بقى من هنا واعمل كده فهو انا استعجبت يعني ما تخيلتش ان ممكن حد يعني واخ بقى عنده 30 سنه او 32 سنه في قول كده اي قول ما اعرفوش لا في قول انا سمعت المشايخ انا ما اعرفوش الدكاتره بيقولوا كده يبقى انا اجهل هذا بس هو الراجل اصلا استغرب هو قال ان انا فاهم طول عمري ان انا بتوضى كده هو ما يعرفش جابها منين بقى في اخوان كتب غسل اليدين في اول الوضوء سنه ما هو سنه لكن هل يجزئك عن باقي فريضه اللي مش هيسيبه ايه يبقى يعني كمل الفريضه من اول لاخر انا ما دليله ايش طيب هذا ده اخوه بالازهر كانوا بيدوا دروس عندنا وحصلت مشكله كبيره جدا في ثانويه عامه بسبب الموضوع ده وهما ده اللي درسوه ايه مع ماجستير والدكتوراه وكل حاجه وهما دول اللي كانوا احنا درسنا كده هو بعدين عشان كده انا بقول هنا حد اليدين من اطراف الاصابع وليس من الكوع يعني وده مش انا اللي بقوله يعني ده شروحات ايضا هم بيشترطوا كده لان واضح ان في قول لكن انا عجبت ان انا مش لاقي له دليل اتى منين اتى بيه منين؟ طب حضرتك ايه الدليل اصلا ان هو برضه من اطراف الاصابع؟ هذه كلها يد ليس هذه اليد انت اللي بدات تجيب الدليل انك استثنيت دي كلها يطلق عليها عند الناس اليد اصحرك في بدايه الوضوء في حاجه اسمها غسل الكفين طب لو طيب. لو اليد من الاول انا لحد الاخر تمام طب ليه بغسلها مره في الاول وبعد كده ارجع اغسلها تاني في وسط اليد هو ما حدش الزمك بالاولى دي سنه بس انا بكلم مع عمر ليها معنى تغسل ايدك وتنظفها قبل ما تبتدي تغسل ايوه تاتي في السنن بقى حديث ان حتى يضعف الكلمه حتى يضعف الاناء حتى يغسل كفيه لكن احنا المساله مش طب ما انت بتغسل وشك وبعد كده ترجع تتبضبض وتستنشق مع انك انت وانت بتغسل وشك جبت ظاهر الانف والاذن ورجعت رحت جايبه اصل يمكن عشان الباطن بس يعني بس هي المهم ان دي يد يطلق عليها كلها اليد يعني يطلق عليها يد انت لن هتبعض من اليد هذا مش دي كلها بتسمى يد او ذراع طيب اذا حد اليدين من اطراف الاصابع الى المرفق لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واطلق فلما قال اليد اطلق فبين اليد من كل اليد الى المرافق وهنا الى بمعنى مع بمعنى ان المرفق يدخل في الغسل في الغسل والدليل على ذلك من الكتاب قول الله عز وجل حكينا عن عيسى من انصاري الى الله فهي مقصود من انصاري مع الله يعني من انصاري منكم مع الله الذي هو نصير للمؤمنين وقوله تعالى ايضا ويزيدكم قوه الى قوتكم يعني قوه مع قوتكم فهنا فيها دلاله بان الى تاتي بمعنى مع ايضا فمقصود بايديكم الى المرافق اي مع او ايديك المرفقين إذا كان هناك عضو زائد في اليد حكم غسل الأعضاء الزائدة في اليد وجوبا تغسل مع اليد، يعني في إصبع زائد تغسل مع اليد. وإذا كانت اليد مقطوعة من الكوع مثلا، يعني من هنا يعني الكف، فيجب أن تغسل من الكوع. وإذا كانت من المرفق والمرفق فيه جزء ظاهر فلا بد أن تغسل هذا الجزء الظاهر. يعني إذا في شيء مقطوع من اليد مثلا الكف، فتغسل من بعد المقطوع، من أول حدود المقطوع إلى المرفق. وإن كان الذراع كله أو اليد مقطوع حتى المرفق والمرفق موجود، فلا بد تغسل المرفق الموجود. أي جزء ظاهر من اليد من الأصابع إلى المرفقين بعد في المرفقين ظهر منه أو موجود يعني سواء، لابد أن يغسل. خلاص بقى أنا هتغسل مفيش، لا احنا معاك لغاية المرفقين فقط، المرفقين يدخلان. وهي ترجع لقاعدة أيضا إن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني المعسور هنا لو مقطوع الجزء ده خلاص اصبح معسور، وهذا ميسور، فالميسور هذا لا يسقط حتى لو في معسور. يعني لو الكف مش موجود هذا خلاص معسور مش موجود، يعني يعسر عليك انك، فالميسور هذا لا يسقط. ايضا لو المرفق موجود جزء منه والباقي اليد مقطوعة هذا معسور، فالميسور لا يسقط بالمعسور، يعني لابد أنك تأتي به، لا يأخذ حكم المعسور. العضد له حكم غسل وعلى استحباب كما ورد في حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الغسل حتى وصل إلى العضد، وهذا رفعه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سنة، يعني من السنة أو من المستحب أن تزيد حتى العضد. عندنا مسألة أخرى في الغسل اليدين، الخاتم الذي يلبس في الأصابع، حكم تحريك الخاتم عند غسل اليد على ثلاث أحوال: الخاتم يكون ضيقا أو يكون متوسطا أو يكون واسعا. إذا كان الخاتم ضيق على الإصبع يجب أن تحركه حتى تتأكد من أن الماء وصل إلى البشرة. هذا الحكم طبعا للنساء والرجال، خاصة النساء اللي عندهم حلي، والرجال إذا كان لابس خاتم لابد إذا كان الخاتم ضيق بأن يحرك الخاتم حتى يصل الماء إلى أسفل الخاتم، وإذا لم يحرك الوضوء لا يصح. هذه المسألة كانت صغيرة لكن قد تغيب عن العوام، فالوضوء يبطل. إذا كان الخاتم وسط فلا يجب التحريك، لكن يستحب حتى يغلب على ظنه بأن الماء وسط. وإذا كان الخاتم واسعا فهذا لا يجب عليه التحريك، لأن الماء سيصل كما هو ظاهر. أيضا من المسائل في غسل اليدين البداءة باليمين قبل اليسار، هذه من الأداب أو في غسل اليدين أن تبدأ باليمين قبل اليسار، والدلالة بالكتاب أو بالحديث، أنا آسف، القولي سنة قولية وسنة فعلية. أنا أبدأ بالقولية لأن هي الأهم المفترض، وإن كانت الفعلية الأخص، لأن الأولية القولية على العموم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الصفا، جبل الصفا في الحج أو في العمرة، قال أبدأ بما بدأ به الله. نعم، فالعبرة هنا بعموم اللفظ وليس بخصوص سبب. هذه قاعدة أيضا، أن إذا جاء لفظ نأخذه على العموم في كل الأحوال، وإن كان هذا جاء في الحج ولكنه ليس كما بينا القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لا، وإن كان السبب أنه قالها في وقت الحج ويسعى على الصفا، ولكن اللفظ هذا عام يعمم في كل شيء، وهو البداية باليمين. أبدأ بماذا به الله هنا، من هو اليمين؟ هي كانت على يمينه مثلا، كانت على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، على يمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب وكان على يمينه وبدا جبل الصفا بدا اليه، يعني ولا لا لا لا تذكر لك طيب. حديث أن أبدأ كما بدأ الله. أنا مستدل بيه على البداية باليمين. ممكن حضرتك يكون عشان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ في وضوءه باليمين، فهي أبدأ بما بدأ به الله، دي قاعدة عامة بقى في أي علم. لا. مش مصاب على اليمين كام؟ أو أنت لما تتجه ليه كده؟ هتيجي لحظة بس. صح القول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فابدأوا بما يمنكم، اختلط عليكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، وهذا الحديث صححه النووي والشيخ حتى الألباني صححه ايضا. احتمال يكون انا اللي اختلط عليا في مسألة ال نعم. ايوه لا بس هذا في الترتيب، لا انا اللي هي اختلط معي في الترتيب. في روايه بتاعت الحج الكبيره لو جه بيها في الصفوه لا لا لا، هذا الدليل في الترتيب، انا مختلط عليا، انا جبته هنا خطا. الدليل هذا في الترتيب اللي هو ابدا بقى سياتي في مساله الترتيب، لكن هذا الدليل الصحيح ان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابداوا بما يمنكم، هذا من القول. اما من الفعل كما بينت ميمونه على رضي الله عنها أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ باليمين، روت ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ بدأ باليمين، وكل الـ أغلب الأحاديث وإن كان في رواية في أبو داود بأنه بدأ باليسار في الشمال في المرة، هذه رواية بس تراجع لأن أنا أذكرها من كما كنا بندرس أبو داود، إن في رواية دي اللي استدل بيها، حتى إن في رواية عن ابن مبين في السنن علي بن أبي طالب قام أمام الناس وتوضأ وبدأ باليسار قبل اليمين، حتى في جمع من الصحابة هذه كانت تأتي في السنن عموما لسه في السنن الوضوء. نعم يبين للناس بأن ده حديث أبو داود ولا غير بتاع أبو داود؟ لا ده حديث لعلي. نعم غير أن أنا أذكر في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبو داود بأنه لو أحد كشف عنها يعني وأتينا بها أن هو توضأ مرة بالشمال إن كنت لم أكن واهما. المهم أن البداء بغسل اليمين كانت من ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من هذا الحديث اللي بيناه. معلش حضرتك بدليل ما حضرتك قلتهم بتوع حديث ابي داود وفعل سيدنا علي، ده يدل ان الموضوع سنه بس فقط صح؟ هو السنه ان تبدا باليمين، ولكن هم استدلوا بفعل علي بانه قام وتوضا امام الناس وتوضا بدا باليسار حتى يبين، وفي حضر يعني في وجود جمع من الصحابه ولم ينكرون عليه. لكن في المذهب من السنة البداء باليمين، لأن هي في أحاديث كثيرة في مسألة البداء باليمين في كل شيء، كما بيانت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، هي تأتي معنا في السنة عموما. بس هذه المسألة البداء أنا السنة لعلي أتذكر الحديث قول ده ليش. نعم لو ثلاثة بخلص اليمين الأول بعد كده الشمال ولا اليمين الشمال؟ إيش؟ لو ثلاثة وهو بخلص اليمين الأول ثلاث مرات بعد كده الشمال ثلاث مرات، يمين شمال يمين شمال يمين شمال ثلاث مرات. قول تاني عشان انا بحاول اتذكر الاستنباط. لا تاتي باليمين ثلاثه ثم بالشمال ثلاثه. نعم. طيب الفرض الثالث او الرابع مسح الراس. نعم. بالنسبه للنساء اللي هو لو حدث في ايديهم المدير او الوش. انت ما جيتش اصلا كنت نايم في البيت. ارجع بقى شوف اللي ما بين المغرب والعشاء راح منك. قلنا على طلاء الاظافر، قلنا على المبيضين والنقاشين وكل اللي انت عايزه ده كله لازم يشيل. مسح الراس دليل فرضية مسح الرأس أيضا من الكتاب من السنة من الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة حديث عبد الله بن زيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده على رأسه فأقبل بهما وأدبر أقبل وأدبر وهذه السنة التي لا يفعلها أحد يعني يقبل ويدبر طبعا الناس ما بتدبرش عشان شعره ما يبص الناس الصبح بس عشان تعرف في البيت وتصرح الشعر بيبس الطيح بس نصبح الصبح وحديث عثمان رضي الله عنه بس انا اريحك ان في روايات كتير عن عثمان في مساله يعني في روايه انه فعل كده ولم اقبل ولم يدبر وفي روايه اقبل وادبر وفي روايه بقى كمان كان عندنا اخ معنا بيدرس هناك كان ما شاء الله شعره يعني مسفس زي ما بيقولوا كده فكان لازم فده بقى اللي يعني روايه ابو داوود ان النبي خد الميه وعمل كده فدي كنا بنديها له على طول الاخ كان هو ما بيحبش يلخبط شعره فقلنا دي تنفعك الروايه دي كان وردت ابو داوود ان جاء بماء وخبط كده على الراس فقط. المهم بس ولكن غالب فعل النبي كان على الاقبال والادبار. وحديث عثمان ايضا انه مسح براسه هذا من القول ومن الفعل وقبله من السنه. عندنا اشكاليه في مسح الراس في المذهب وان المذهب يقول بان مسح الراس يجزئ في المذهب بشعره واحده او بثلاث شعرات يعني جعلوا امسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض فقالوا بان يجوز ان يجزئ فقط مسح رأس شعرة أو ثلاث شعرات أو أقل ما يقع على به مسح الرأس. وقالوا بأن الكتاب جاء بمسحوا برؤوسكم وأن الباء للتبعيض واستدلوا من السنة قالوا نستدل بأن الباء للتبعيض حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة فعندما أراد أن يتوضأ مسح على ناصية الرأس ثم مسح على العمامة يعني أكمل المسح على العمامة فقالوا إذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من الرأس فهذا أيضا دليل على التبعيض بأنه قد بعض وهذا المعتمد في المذهب ولكن الحق كل الحق بأن الصحيح يخالف المذهب وإحنا لابد هذه نبينها لأن هذه إشكالية بأن هذا المسح لا يجزي الصحيح الراجح بأن هذا المسح لا يجزي والقاعدة عند العلماء أن بيان الواجب واجب والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وضوءه وبيّن لنا الصحابة هذا الوضوء ولم يأتي في حديث واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جزء فقط من الرأس حديث المغيرة له رد لأنه كان لابس العمامة فالعمامة بدل عن باقي الرأس هذه لا يشكلون علينا بها العمامة بدل عن باقي الرأس فكأنه مسح على جزء الرأس وباقي الرأس مسح على العمامة فكأنه مسح على الرأس وكل حديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مسح الرأس ووضوئه أنه كان يمسح على الرأس كلها ولم يمسح على المقدمة فقط أو على شعر أو ثلاثة وبيان الواجب واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي ولم يكن يعرف يصلي فبين له كيفية الصلاة فهذا يعني حقيقة خلاف المذهب هنا خلاف الراجح وخلاف الصحيح واحنا يعني لابد من هذه مسألة خلاف الآخر أيضا حضرتك بتتكلم في مسألة الشعر بالثلاثة بس حضرتك مش بتقولش إن خلاف الصحيح في الطبعين الباقي الطبعين لا هنا في ليس في الطبعين لا مش الطبعين هنا في الرأس لابد تمسح الرأس كل الرأس كل الرأس لأن كلامه مخالف الآخر الحديث ده اصل بقى قد تاتي للتبعيض وقد تاتي للالصاق كما هو الحديث ده اتى بالميه على الراس بس كل الراس وضع يده على راسي مره واحده لكن الحديث وضع كده وضع جاء غرفه ووضع ياسي على راسي فخلاص وضع يده على راسي ما احنا مش هنقدر نمسك شعره شعره لا يا لازم مش لازم باجي الوقت الاخر يعني ما هو دي صور الكيفيه انك تاتي اقبال وادبار او تاتي اقبال فقط او تضع ماء على الشعر كده المهم انك انت مسحت ولا انت مسح على الراس طبعا اكثر شعر الراس لكن لم ياتي اي دليل او اثر على انه مسح على شعر او المقدمه حتى فقط فهذا كلامه يخالف الاثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا يعني لابد نوهنا عليها لان هذه ما لم تخالف اثر لكن المساله لو كانت اجتهاديه ومساله فقهيه كنا هنقول ونتوقف لكن المساله دي لا يصح ان احنا نهملها طيب ده بيصعب جدا على النساء يعني لو واحده تبقى محجبه مثلا ورايحه مثلا في الشارع وتصلي في جامع عشان بقى تقعد تقلع خمار وتقعد تدخل الماء احنا جايين لمساله الخمار وقياس على العمامه ما تاتيش جاية. طيب جاية، بس انت احنا ما لناش دعوة اصل في النساء في البيوت. انا بتكلم في مسألة ان هي خرجت من بيتها لسبب. خلاص ما هنا انت هتجي على مشكلية تانية، مسألة هل الخمار ينزل مسألة العمامة ام لا، ودي كانت جاية معانا. شكلك هتتحب من حياة النهار عشان كل واحد يستعجل المسألة. هنجيبها ازاي؟ ما هو الآية قالت مسح، سؤالك جميل بس احنا ما قلناش غسل. احسنت، ولو كان غسل كنت اقول لك لابد تصل بالماء للبشره، ولكن الآية قالت وامسحوا برؤوسكم، فالمسح غير الغسل. الغسل ما فيهوش شعر زي اخونا مصطفى. لابد يمسح، لابد يمسح الشعر. المسألة مش مسح الشعر، الآية مسح الرأس. ما هو لو مسح الشعر اي واحد ما عندوش شعر هيقول لك انا ما امسحش بقى. يعني لو مسح على جزء ولم يصف شعر مش مهم، يبقى لا، مع الآية مسح الرأس. احنا جبنا سيرة الشعر في الموضوع، ولو قال مسح ما قالش غسل، فلذلك أيضا لا يشترط وصول الماء للبشرة لأن هذا في الغسل، أما في المسح يكفيك المسح هكذا مسحت. طيب المراتب مسح الوجه عندنا في المذهب من السنة أن المستحب أن تمسح الوجه، أن تمسح الرأس ثلاثة. هذا مخالف كان في أصحاب جمع ده ورد عن عثمان، حديث عثمان مشهور. هذا مش صحيح؟ لا صح عندنا الآن، صح الحديث عن عثمان، وهذه زيادة ثقة مقبولة. صح ارجع وابحث فيها. انا بصيت لقيت ان انا مصححه، بس انا استغربت ان مصححه ومحدش مصححه غيره. يعني غيره مين يعني؟ اصل اللي عندنا الايام دي مفيش حد يعني. لا يعني في الروايه وكده، وذكر ان مفيش لم تصح الروايات، والحنا مالي بيقول لم تصح الروايات الا في مره واحده. هم الحنابله بيشكلون، لكن احنا عندنا في المذهب من تصحيح هذا الحديث ونقول زياده الثقه مقبوله. زياده الثقه مقبوله اهي، مش شاذ. الزياده دي مش شاذه، هو الرجل ثقة الذي رواها وهو مقوزات عندنا زيادة الثقة مقبولة. أصل المسح في الخف مرة واحدة، المسح وده مسح. إيش؟ المسح في الخف مرة واحدة وده مسح. أيوه الشيخ الألباني مصححه، عايز أنت كمان غير النووي. في الحديث أهو. يعني في الجديد يعني في المتأخرين. لو أنت تقول مفيش غيره يعني الشيخ الألباني مصححه. ومصحح حديث لعلي كمان. إن علي صلى مسح توضأ ومسح ثلاثة. على مسح علي عندنا بيطالب على رأسه ومسح ثلاثة أيضا. لذلك عندنا في النزهة في المذهب مستحب المسح ثلاثة. مستحب المسح ثلاثة؟ نعم نعم. طيب حكم المسح على العمامة صححه النووي، مش كده؟ اه الحديث ده مصححه النووي. وحكمت عليه؟ لا ارجع له، انا ما قلتش عليه مصححه النووي. عليه صححه الشيخ الالباني. عثمان صححه الشيخ الالباني. وحديث علي رفعه للنبي علي، وحديث صحيح رفعه للنبي، يعني علي توضا ثلاثا ورفع ذلك النبي، قال ان هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صححه الشيخ الالباني برضه؟ لا ما عنديش، ترجع له علي ما مش فاكر صحاها ولا، لكن عثمان صحاها شويه بقى. ولكن لو كان صحاها النووي يعني احنا مش عايزين ندخل في يعني يعني عموما حكم المسح على العمامه. كان الشيخ ابو اسحاق انت سمعت متكلم في الشريط مره بيقول ان التصحيحات النووي في المجموع المجموع مش في الصحيح مسلم. ايوه محتاجه تراجع. ممكن يعني حتى لو انفرد تراجع، لانه في عند النووي تصحيحات وبعض الاشياء وخلاف، لكن انا بتكلم عن ده تحديدا مش على العموم يعني. وليت هم المعاصرين الشيخ الالباني يعني والله عليك. فالعمامه عندنا في الاصل العمامه اللي هي من السنه هي العمامه المحنكه. عارفين ايش العمامه المحنكه؟ التي بتنزل من تحت الذقن كده، ودي كانت عمامه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي العمامه اللي هي كانت محنكه. لذلك كانت هناك مشقة في الشخص الذي يتعمم بهذه العمامة، انه اذا اراد ان يمسح على رأسه فلابد ان يعني يحل كل هذه العمامة. فجاءت الرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم بانه توضأ مرة وكان عليه العمامة فمسح بمصية الرأس ثم اكمل على العمامة. وهذا حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيه راسه ثم على مقدمه الراس ثم اكمل على العمامه. وهذا عندنا في المذهب يجوز يعني المسح على العمامه، ولكن لا العمامه المحنكه، لان العمامه المحنكه هي التي يشق على المرء ان يفكها. مساله دائره على المشقه، مش فاهمين ليه؟ لان هيقيس عليها الاخ زي ما قال الخمار، فهنرجع نرد على مساله الخمار الان. فهي المساله كلها ان العمامه دي كانت محنكه، فكان مربوطه من تحت لفوق متلفحه كده، فدي هنا في مشقه في الفك، عشان يفكها لازم يفك كل كده. فجاءت الرخصه المشقه تجلب التيسير، بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمه الراس، وهم يشترطون المسح على مقدمه الراس، يعني لا يجزئك ان تمسح على العمامه كامله، يعني هو تمسح على مقدمه الراس ثم تكمل على العمامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليست اي عمامه. وهنا اختلاف، هل بقى اي، لذلك بتكلم، هل الخمار خمار المراه ينزل منزله العمامه ام لا؟ المذهب في قولين، القول الاول ان الخمار ينزل منزله العمامه، فالمراه تمسح على مقدمه الراس ثم تمسح بعد ذلك على الخمار. القول الثاني في المذهب ان الخمار لا ينزل منزله العمامه، لان عندهم قاعده ما خرج عن القياس فغيره لا يقاس عليه، والذي والعمامه خرجت عن القياس، يعني هي اصاله الاصل تمسح الراس ثم جعلت العمامه استثناء، فما خرج عن القياس لا يقاس عليه غيره، لا يصح ان تقيس الخمار على العمامه مع ان العمامه اصاله هي مستثناء. لذلك القاعده ما خرج عن القياس يعني لا يقاس عليه غيره، لان الاصل انك تمسح الراس، فخرجت العمامه عن هذا القياس، فلا تقيس على العمامه اصلا ايضا شيء اخر. هذا اصحاب القول الثاني، فجعلوا الخمار ليس مثل العمامه. وايضا قالوا بان الخمار يعني لا يشق على المراه ان ترفعه. والاصل كمان في الخمار ان المراه اصاله الاصل انها في البيت، وخروجها يعني للضروره. فالمسألة ما فيش فيها زي الرجل اللي ممكن يلبس العمامة المحنكة ويخرج ويبقى رايح جاي فتصعب عليه. فقالوا الخمار لا ينزل منزلة العمامة ولا يجزئ هذا المسح. هو ده صحيح؟ أحيانا ما متوقف، أنا ما قولين في المذهب، أنا ما أذكر الصحيح، هو نقل الصحيح عن الثاني بس أنا مش متأكد من الصحيح فين، وأنا أحيانا متوقف فيها حقيقة ما أدري. وأنا شايف الأول أنها تمسح، أنا أرى ذلك يعني. الاول انها تمسح، يعني لا تمسح اسف، يعني ترفع وتمسح الراس، لان انا مش شايف فيه مشقه، المكان اللي بتروح فيه مكان نساء، ما ترفع الخمار وتضع يدها. يعني اكثر من ذلك الاخوات في الجامعه كانوا بيرفعوا الخمار والنقاب ويمسحوا، يعني يستطيعون ان يفعلوا ذلك، ما فيش فيها اشكاليه. انا ما خاصه الاماكن مغلقه، والخمار ما اعتقد ان هو يعني زي العمامه المحنكه، هو لو بترفع كده بيبقى خلاص بتحط ايدها من جوه تمسح تنزله تاني. بس حضرتك هي المفروض تمسح على شعرها كله برضه يعني؟ لا لا الراس مش هتجيب بقى على شعرها قد كده، تمسح الجزء اللي هو لحد هنا كده. اه الراس، هو احنا قلنا المسح مش على الشعر، المسح على الراس. انتوا رايحين ناحيه الشعر، فانا ابعدوا عن الشعر خالص، عشان هو المسح على الراس. الراجل ده هيزعل منكم كل شويه تقول له مسح على الراس، انتوا هتعملوا مش عارف انت ليك حق عندهم بصراحه. طيب ننتقل الى في شيء بقى في الـ في الـ في الـ قبل ما ننتقل على الرجلين، اصل الرجلين شيخ خمس الطريقه بعد الطريقه ما كده. الطريقه دي مش فيها كلام، اصل الطريقه دي ايه وفيها مشقه، الطريقه دي لما ترفعها وتمسح. احنا العمامه بس المحنكه كمان، ده بنقول العمامات العاديه ما ينفعش، والعمامة اليمني والعمامة مش عارف اللي هي معمولة فين، والعمامة كل ده سهل انك تعملها كده وتمسح. ما هو الأصل قلنا التحنيك هذا هو اللي عمل المشقة. طيب غسل الرجلين، والفرض الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والدليل أيضا من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم معطوفة على المغسول وليست على الممسوح، يعني العطف الرجل كالغسل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العربي: اغسل رجليك الى الكعبين. فالعطف هنا ليس عطف امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هنا الارجل معطوفه على الغسل، غسل اليدين، وليست معطوفه على المسح، وبينته السنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضا النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي يغسل رجليك إلى الكعبين، وأيضا من فعله توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه إلى الكعبين، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبو هريرة وحديث أنس وأبي علي بن أبي طالب، وأيضا أجمعت الأمة بأن غسل الرجلين إلى الكعبين أي مع الكعبين أيضا كما بينا في المرفقين، وهذا فرض من فروض الوضوء. وطبعا لا يعتد بخلاف الشيعة، لأن الشيعة يروا عندهم أن الكعب في الكعب في الخلف وليس العظمتين التي تكلمتوا عنها، قبحهم الله لما يقولون يرون أن الكعب في الخلف وليس العظمتين. هذا ما له رزق دي، احنا قلنا دي ايش؟ كنت معانا في الكوع ولا البوع؟ لا كنت في الكوع. قلنا ايه؟ قلنا دي البوع صح؟ لا دي الكوع. ولا الكوع؟ دي الكوع. الكوع هنا؟ طيب، طب انت ضابط اهو، بيقول لي رزق ليه بقى ماسكها ليه؟ الرزق يعني ده دعوه في رزق. يعني الرزق اصلا مفيش. بس. ما انا ما اعرفلوش، يعني هو عقل بس مالوش دعوه بالموضوع خالص. انت عايز يعني غسله فين ولا عايز ايش بالظبط؟ هو فعلا هو ده بيسموها الرسخ، دي بيسموها الرسخ، بس احنا خلاص تكلمنا ان هو غسل اليدين الى المرفقين فما فيش فيها. الشيخ اللي خلاهم يقولوا ان الكعبين هم دول اللي خلى مين؟ هما؟ احنا قف الصلاه. ايش الحديث ان الرسول كان بيقول ايش؟ المنكب في المنكب وايش؟ والكعب في الكعب. طب اقف كده صف وشوف الكعب فين، هتقف ازاي الكعب في الكعب؟ انا مش عارف ايش يعني مخهم في دماغهم ولا مخهم في رجليهم، يعني انت لما تقف تصف كده الكعب في المنكب في المنكب والكعب في الكعب، ازاي الكعب في الظهر هتقف عكس بعض كده؟ بس فيها في دليل اخر وفعل النبي كمان اتفضل لغه معايا اغسل رجلك الى الكعبين. ايوه نعم رجلك صح الجمع تكمل لو ذكر الكعبين في رجل واحده. نعم ذكر الكعبين في رجل واحده احسنت، جمع الكعبين هي الرجل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ يغسل رجليك الى كعوبك. نعم. واجمعت الامه ايضا من الاجماع حد الرجلين كما بينا الى العظمتين الناتئتين عند المفصل الساق، هذا هو الكعب العظمتين الناتئتين عند مفصل الساق، يجب غسل القدمين الى هذين الناتئتين العظمتين. عظمتين. هذا وإلى الكعبين أي مع الكعبين كما بينا في المرفق الغدرين بأن إلى بمعنى الجمع. نعم. لو جت معنى إلى يعني مش وصل لل هل في هذا؟ لا مع. لا إلى معناها إن أنا مش أصل لا بالعكس أنا قلت مع إلى بمعنى مع. لا اللغة لا ما هي إلى تأتي في اللغة بمعنى مع أحيانا. يعني لها استعمالات في اللغه بما ان الى حتى او الى مع يعني لغتك معنى حتى يعني مش اصل الكعبين. نعم لكن هي هنا في اللغه بمعنى هنا تاتي بمعنى مع الكعبين. نعم المراتب ايضا كما بينا الاجزاء البسط مره واحده ثم المستحب مرتين والكمال ثلاثه وما زاد كما بينا هذا نقصان. الركن الأخير في أركان الوضوء وفرائض الوضوء الترتيب. الترتيب وهو نتوضأ كما جاءت الآية ونبدأ بما بدأ به الله عز وجل وننتهي بما انتهى به في الآية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فإيش فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم داخل الآية. فهذا الترتيب رتبه الله عز وجل في الآية ورتبه النبي في الفعل صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أولا ديمومة فعل النبي، وانتبهوا ديمومة فعل النبي ليس دليل مستقل لأن أصالة الفعل لا يدل على الوجوب، فعل النبي منفردا لا يدل على الوجوب أصوليا بخلاف القول، القول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية هذا وأمر بشيء يدل، أما فعل النبي في حد ذاته لا يدل على الوجوب. ولكن قلنا هنا ديمومة الفعل لأن هناك دليل معنى الآية، فديمومة الفعل مقرون مع الآية وليس دليل مستقل حتى لا يعني يشكل عليه أحد ويقول أن فعل النبي هذا ليس دليل على الوجوب، لكن نقول ديمومة فعل النبي مع وجود الآية دل ذلك على أن هذا مقصود وأن هذا الترتيب مقصود. وإنما أحد وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر بأنه غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. لأن وهذا الذي بيانه بعيد عندنا بيان الواجب واجب، فلما بين كل الأحاديث بأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح هذا واجبا أيضا. الأمر دليل الثاني أنا وهمته منذ قليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الصفا والمروة قال أبدأ بما بدأ به الله، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة، يعني إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة معينة فليس المقصود بأن هذا القول في هذه المناسبة بخصوص هذا السبب بخصوص الحج، ولكن العبرة بعموم اللفظ، يعني هذا اللفظ يصح أن تستخدمه في كل العبادات أو في كل الأوامر أو النواهي إذا كان هذا يعني يندرج المسألة تندرج تحته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ كما بدأ الله ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وبدأ من الصفا إلى المروة، وهذا يعني تحقيق القول بأنه قال أبدأ كما بدأ الله ثم بدأ من الصفا إلى المروة، لأن الآية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالبداية هنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدل على العموم، وهنا بدأ الله عز وجل في الآية بغسل الوجه واليدين ثم مسح الرأس والأرجل، فأيضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ كما بدأ الله على كل الأشياء التي بدأ الله عز وجل فيها وأراد فيها الترتيب. نعم. باللفظ لا بخصوص السبب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ هو فين وهو على الصفا والمروة في الحج، فإذا قلنا بأن هذا يخص الحج يبقى هتاخد الدليل ده في الحج فقط وتستخدموش في حاجة تانية، ولكن احنا قاعدة عندنا العبرة بعموم اللفظ، يعني مثلا إذا قال اللفظ معين أو فعل شيء معين نستخدمه في كل عباداتنا وطاعاتنا ليس بخصوص السبب، يعني ليس لأن هذا اللفظ نزل أو قال النبي في سبب الحج معناه أنه يقتصر على الحج، لا، ويقتصر على كل شيء. لو قال أبدأ كما بدأ به الله فأي عبادة بدأ بها الله عز وجل يصح أن لابد أن نبدأ بها كما بدأ به الله عز وجل. نعم، قاعدة فقهية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الثالث وهو استنباط دقيق جدا، وهو بأن الله عز وجل قد أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهو أنه عند الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ثم قال واغسلوا أرجلكم، فجعل مسح بين مغسولين. والعرب في اللغة هذا لا يحدث إلا إذا كان هناك أمر مهم مقصود، وقالوا أيضا بالنظر إذا غسلت وجهك فما الأقرب بعد غسل الوجه، أن تغسل يديك أم تمسح برأسك؟ تمسح بالرأس، يعني أنت غسلت الوجه الآن الأقرب ليك أنك تعمل إيه؟ تمسح رأسك. لكن لما جعل الله عز وجل بعد الوجه اليدين ثم رجع إلى الرأس فدل أن هذا مقصود من الشارع بأنه أراد أن يرتب الوضوء هكذا، إذن هذا مقصود الشارع، يبقى الترتيب هنا واجب أو فرض، وهذا استنباط حقيقة دقيق يعني ينضم إلى باقي الأدلة التي تكلمنا عنها. باقي نحن نبين بأن الوجوب في الترتيب للأركان فقط عندنا وليس للسنن، يعني احنا نقول وجوب الترتيب في الأركان وليس بالسنن، وهذه طبعا احنا لابد تضبطوها لأن أصحاب المذاهب الأخرى لو أرادوا يستشكلوا عليك ويأتوك بالروايات التي بيّنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض أو استنشق بعد أن غسل وجهه. صحيح، الشيخ الألباني أصلا دي عودة الرد عليه أنه يريد أن يجعل المضمضة والاستنشاق من الفرائض مثل الحنابلة، فبين أو لا عفوا يريد أن يجعل الترتيب ليس بالواجب، فاستشكر علينا بهذا الحديث جاء بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، قال لو قلت أن الترتيب واجب فجعلته المضمضة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد أن غسل الوجه؟ فقلنا نحن لا، ليس هناك عند إشكالية في المسألة، لأن احنا نقول بالترتيب واجب في الفرائض وعندنا المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، فخذ الحديث ده وروح عند الحنابلة اصطفي معاهم لأن هم اللي عندهم الإشكالية دي مش احنا. لا يا شيخ، عندنا رأي خدها بقى ورد انت. عندنا الحمد لله شيخ احمد ابن اربع اخوات. ما مفيش احمد دي 60 قبر بالنسبه لنا، لكن المعتمد عندكم في الحنابله بان وجوب المضاره استنشاق. صح؟ شيخنا يا شيخنا صح؟ هترد على دي ايه؟ المشهور حاجه. لا المعتمد مش المشهور، ده المعتمد عندكم ودي اشكاليه الشيخ اشكالها عليكم، لانه قال هو الحديث صحيح ان المضاره جاءت بعد غسل الوجه، وانتم تقولون بالترتيب واجب. ولا فرض طب هتعملوا ايه؟ بس بس الاشهر بالاستنشاق بالاستنشاق يعني له قول هو في اربعه زي ما انت قلت بقى. لا بس هو الاشهر عنده الاستنشاق. الاستنشاق هو اللي لان الحديث استنثر ثلاثا قالوا امر وليس هناك صارف لهذا الامر. ولان الفم مغلق مع الوجه قد يغلق فمش هيظهر لكن المناخير مفتوحه. لا وهو استدل بهذا الحديث كمان الاستنثار قال ان هو واجب وليس هناك صارف ليه. المهم احنا نعم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ ومسح على راسه. لا ما مسحش على راسه، واخذ من راسه ماء وخلل به لحياته. خد الحديث ده وذكرناه في لو تذكرون في الطهاره في باب المياه فرقنا به الماء المستعمل ايش حكمه لما خد من راسه ماء وخلل به لحياته. هذه غير كده قلنا هذا الماء متردد ليس ماء مستعمل. بعد ما انتهى الوضوء لا بعد انتهى الوضوء لا يبقى بالترتيب بعد غسل الوجه يعني ليه غسل الوجه وغسل اليدين ثم خد ماء من هنا ومسح رجع لها لكن مش بعد ما انتهى من الوضوء. لا مفيش في الاركان ده اصلا سيدنا علي قال لي خد من هنا ومسح بيه راسه متى؟ طيب بعد ما هو راح المسجد بعد ما انتهى من وضوءه. طب ايش فيها نسخ الوضوء؟ ايش فيها؟ لا اشكاليه انتهى من الموضوع. لا الروايه بتقول انه نسى خلاص. اثبت المناسبه بقى الروايه اللي بتقول دي. مين قال لك انه نسى؟ ما انت هات الروايه كامله عشان نرد عليك. كده ايش؟ كده مش رافع حدث اصلا. لا هو يقصد ان هو ما فيش انت فين؟ اثبت دي انه كان ما كسرش راسه. هو انا برد عليه ان هو بس احنا اثبتنا بالدليل بالايه وبالحديث وبالاستنباط. لا بيخالف فيها غير ان يكون زي التاريخ. مسألة الترتيب؟ مش عارف والله مش مذكر حاجة بسرعة. لا بس الأحناف ما يقولوش مش عارف ما يقولوش بالترتيب أيضا. يقولون بالترتيب. أنت ما ردتش على الإشكالية عموما عندك. الترتيب؟ الترتيب؟ أنا شفت. طب إيه طب؟ بعد ندخل في السنن ولا نكتفي؟ الأمر يرجع لكم. أنا ما عندي إشكالية. معلش حركه كده رفع عيني كده انا واضح حركه قلت دي جزء من الاصول في الرفع. ما هو اليوم بقى معلش اصول هنمشيها انا بعد الحج ان شاء الله بعد الاجازه هناخد جزء من الاصول دلوقتي. لا خليها مره واحده عشان كنا هنبتدي مقدمه ونتوقف ان شاء الله وقت بعد العيد فخليها مره بعد العيد نبتدي الاصول عشان تبقى متصله افضل يعني. فان اردتم نكمل انا معكم ما اردتم نكتفي عشان ناخد السنن من اولها يعني. والله يا السنن هتاخد معانا وقت بصراحه. ربنا معاك عشان كده ما ناخدش منها جزء والله. لو ساعتين بس هتبقى السنن لا يا ممكن تخلص نص ساعه السنن اذا اردت. طب نص ساعه عشان لا انتوا بقى حركه ليه؟ خدنا مش جنب الحلقه نص ساعه هتستحمى انت تتوضع بالمنزل ولا تتوضع ولا اغسل وشك صاحي من بدري دلوقتي شيخنا دهنا مختصره وخدناه بعد لا هي انا دهنا شويه هي بقى. اذا خلاص طالت هنتوقف عند الوقت يعني كان ممكن عشان بس ان نستفيد فيها انا لا هي احنا مش لن نشحفكم يعني مش هنوفر قال وصلنا من 10 اشياء التسميه طبعا هنبتدي بالموالاه اللي هو ذكرها في الاخر ان هي الموالاه فيها اشكاليه شويه عندنا في المذهب يعني ناخد حكم الموالاه. هناخد السنن عموما بس هنبتدي بالموالاه. قال تعالى الموالاه تعريف الموالاه في الوضوء الا تفصل بين غسل الاعضاء او بين غسل الاعضاء بوقت طويل. والضابط الا يجف العضو. ممكن يعني وضع ضابط اخر اذا كان المزاج غير متغير، لان في وقت الغضب الغضب قد يجف العضو بسرعه ما ترك شيء، وأيضا ايضا في الوقت الحار جدا، لان الوقت الحار جدا يجف العضو سريعا. فقهاء دون فقهاء. نعم. انت خلاص بقى عندك انت في كراستك المعتدل دي، لكن احنا قلنا ان الا يجف العضو اذا كان المزاج غير متغير، لانه في وقت الغضب قد يجف سريعا والا يكون الوقت حار جدا. عايز بقى انت تخلي مفهوم المخالفه يعني يكون في وقت معتدل ماشي، بس عندك حكم الموالاه في المذهب قولان، قول في القديم في الشافعي وفي العراق في بغداد، وقول للشافعي الشافعي في مصر. قول الاول وهو موافق للحنابله. عندكم صح. تعمل الإمام أحمد التلميز للشافعي. خلينا بقى نتكلم. طيب الموالاة شرط في صحة الوضوء. شرط في صحة الوضوء الموالاة. إذا توضأ فغسل وجهه ومكث مدة طويلة حتى جف العضو ثم غسل العضو الذي بعده فهنا الوضوء عنده لا يصح باطل. شرط شرط شرط. هي في السنن في المذهب الجديد جعلها في السنن. انا قلت الان في قولان، قول القديم والجديد. القول القديم قال انها شرط، والجديد اللي هو مرجح في المد ان هو كما سنبين ده ان هو انها سنه. معلش حضرتك، هي شرط ليه؟ ما هي ناتي ناتي. انتوا مستعجلين ليه؟ انتوا جايين لماذا اصلا هو تحت شرط؟ احنا قلنا الشرط خارج ماهيه الشيء، والركن في ماهيه الشيء، والوضوء جاءت الايه فيه انه هو الوجه واليدين والمرفقين واليدين والرجلين، فهذا هو الاركان. والشروط ما كانت خارج هذه الاعضاء، لذلك نقول بان الموالاه هنا من الشروط وليست من الاركان، مثل الاسلام وكما بينا الشروط اللي اتكلمنا عنهم الاول العشره دي. مش هنبقى زودوا على ست اركان ممكن منهم الموالاه. ما انا قلت احنا ما مش ما انا قلت دلوقتي هو هو شرط وليس ركن. بس هو عند الحنابله معتبرين ركن. يعني احنا عاملين اركان الركن 8 من 6 مزودين الموالاه ومش فاكر ايه الثانيه. ارجع للحنبلي صح. طيب احنا خلينا انتوا قاربين هتقعدوا بقى اكتر من نص ساعه كده شكلكم. اه نرجع لكم. انا غلطت ان قلت في الاول موافق للحنابله، كنت هدلس عليكم واقول لكم ان هو القول في القديم وخلاص على كده. الموالاة شرط في صحة الوضوء قالوا. القول الثاني والقول الجديد بأن الموالاة سنة، ومن فعل ذلك أو جف العضو فالصلاة صحيحة، ولكن خلاف الأول. دليل المذهب القديم أو القول الأول يعني قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فقال اغسلوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهذا يقتضي عند أهل الأصول أن الأمر يقتضي الفورية. فإذا جاءك أمر من الله عز وجل أو من النبي، أو حتى قالوا في اللغة إذا قال العبد السيد لعبده ائتني بكوب من الماء، فيجب عليه فورا أن يذهب يأتي كوب الماء وإلا يعاقب. فالأصل في الأمر أنه على الفورية إلا إذا جاء دليل على التراخي. فقالوا إذا فاغسلوا فعل أمر، فيبد أن تبادر في غسل الأعضاء ولا تتركها حتى تجف. واستدلوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يتوضا ويوالي بين اعضائه، كما جاءت الاحاديث عن عبد الله بن زيد وابو هريره وانس وعلي بن ابي طالب. وفعل النبي بيان كما بيان للواجب، وبيان الواجب واجب. والاقوى وان صح الحديث، ان الحديث فيه خلاف، حديث خالد بن ابن ابن ابن معدان بأن هو حديث الرجل الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم في رجليه لمعة، الذي توضأ وصلى ونظر إليه في صلاته فوجد في رجليه لمعة لم يصبها الوضوء، يعني قدر اللمعة في الرجل من أسفل لم يصبها الماء. فقال له ارجع فتوضأ فإنك لم تصلي. فأمروا بإيش؟ إعادة الوضوء. لم تصلي ولم تتوضأ. لم تتوضأ. وقال ايه ده توضا وقعد الصلاه. حديث اخر اللي هو لم يصلي رجل مسيء بصلاته، هذا حديث توضا وقعد الصلاه فامروا باعاده الوضوء، وفيه دلاله بانه لو كانت الموالاه ليست بشرط لكان قال له ارجع فاغسل رجليك، لان النبي لم يصبه الماء قدر اللمعه او الدرهم من الرجلين، فلما قال له ارجع واعد الوضوء فدل ذلك على انه لا شرط، لانه بعد ان توضا ودخل المسجد فجفت الاعضاء فلا يصح ان ياتي ويغسل رجلين فقط بل يجب ان يعيد الوضوء. هذا الحديث فيه كلام عند اهل العلم، بعضه صححه وبعضه ضعفه، لان فيه خالد هذا ارسله عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والارسال عند اهل العلم ضعيف، وكان في رد على الكلام اللي هنقوله. وايضا في الحديث بقيه ابن الوليد، والبقيه ابن الوليد هذا اشتهر بالتدليس حتى انهم قالوا فيه حديث بقيه ليس بنقيه فكون فيها على تقيه، فبقيه هذا ايضا من المدلسين وقد عنعن، يعني هذا من ضمن الاشكالات في الحديث يعني الذي بعض منه. ولكن بعضهم رد على هذا كله قالوا الارسال هذا عن زوجات النبي وهم صحابيات فلا يضر الارسال على الصحابيه، لان هذا لانه في حكم المرفوع للنبي، لان الصحابات كلهم عدول، فحتى وان اسقط الصحابيه ولكنه لم علمنا بان الصحابيه هذه هي التي روته فهي عدل، وهذه رد عليها. هو مين اللي ارسله؟ خالد بن عمدان. وقع الصحابيه؟ هو ارسله عن هو مش وقعها، هو قالوا هو ارسله عن زوجه من زوجات النبي، فلما علمنا انها زوجه من النبي قلنا عدول، ان الصحابه عدول ما يهمناش نعرف مين الزوجه. فسموه ارسال لانه لم يبين. ثم تكلموا بقيه بن الوليد، بعضهم قال ان الحديث ده جاء بالتصريح من طريق اخر، لان بقيه مدلس وعنعن، فكان في الحديث هنا فيه عله، فقالوا جاء من طريق اخر. المهم هذا اللي الذين صححوا الحديث. هذه اقوال او ادله القول الاول الذين قالوا بان الموالاه شرط. وما استدلوا من النظر ايضا قالوا هذا الاثر اللي تكلمنا عنه ان الموالاه شرط في صحه الصلاه. الموالاه بالنسبه للصلاه شرط في صحه الصلاه، والصلاه عباده والوضوء عباده، فيكون الموالاه ايضا شرط في صحه الوضوء. وحتى يعني يستقيم لهم الامر نظروا طب هنجمع ازاي بين الموالاه في الوضوء والموالاه في الصلاه؟ فيجب ان ناتي بشبه بين الصلاه وبين الوضوء. فقالوا الشبه الحدث، اذا احدث المرء في الوضوء في الصلاه فتفشل الصلاه ويجب ان يعيد، واذا احدث الرجل في الوضوء اثناء الوضوء يفشل الوضوء ويجب ان يعيد. فجعلوا كان هذا شبه يقيسون به، فهمتوا؟ جاءوا بشيء كانه عله مشتركه، ثم قالوا اذا نقيس بقى الموالاه اللي موجوده في الصلاه، لانه اذا صليت وركعت ورفعت من الركوع وسرحت حتى ينظر اليك الرجل الذي يراكم انت واقف كده يقول الراجل ده اكيد مش بيصلي، ده اكيد بيفكر في حاجه ثانيه. ثم بعد فترة تذكرت انك في صلاة وتنزلت تسجد السجود، قالوا هنا الموالاة فقدت فبطلت الصلاة، لابد انك تعيد الصلاة. مثلها مثل الوضوء، اذا غسلت عضو ثم ذهبت قعدت تتكلم مع واحد وتتكلم معاه في موضوع الى ان جف العضو فبطل الوضوء، فيجب ان تعيد الوضوء ايضا. فجعلوها من النظر. هذا مثلا ما انقطع يبقى هيؤمن بالتيمم بقى. مثلا فضل وعضو وجاء بعد حاجات بسيطه. حلو المساله دي. كمل سؤال جميل جدا. بس بعد ما جف العضو ايوه تشعللت ما شاء الله. تخرج مسائل دلوقتي. هات بقى لا دي سؤال مظبوط عشان الاخوه يردوا عليه. يعني هو في اي ركن والميه قطعت. هو بيتوضا قطع مثلا فاخ خلاص يخلص له يعني فالماء قطع. طيب فكده مفيش وجا تاني مره ثانيه. جه امتى بقى؟ ما انت ادينا السؤال صح. بعد ما جف العضو بعد 10 دقايق يعني قعد اكتر من الميه. يعني في عله، يعني هنا في عله ان هو لم يتحدث. انا والله معاك بس قول لي انت عايز توصل ليه؟ اذا جف العضو قبل ان ينتهي من الوضوء على القول دوت يبقى لازم يعيد الوضوء. يعني ما قطعت وما كانش يحوش ميه ولسه معاه وقت في الصلاه، قال هستنى لما تيجي. والكلام ده كلام صحيح يعني المساله ممكن تحدث. طب المايه جت بعد ربع ساعه او بقى كمل وضوء انا بقيت رجل الشمال بس لا نجيب الوضوء كله على القول الاول على الجديد على الجديد هنقول دلوقتي بنكمل ان بقيت رجل فالموالاه ليست بشرط سؤال جميل جدا على فكره ويحدث لان دي ممكن تحدث لا ده اكتر من كده واحد بتتوضا مثلا واحد بيكلمك في شيء تحدث او رحت تجيب حاجه او لقيت مثلا ولد بيعمل حاجه في البيت بسرعه رحت او رديت على التليفون ورجعت تكمل الوضوء فهل هنا الموالاه ايش هتكون وضعها؟ فهذا القول الاول. القول الثاني في الجديد قالوا الموالاه ليست شرطا في الوضوء ايضا استدلوا بنفس الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاخر الايه والآية لم ليس فيها تصريح بالموالاة يعني قالوا الآية لا يظهر فيها أي تصريح بأن الموالاة شرط بل بين الله عز وجل الأركان فقط ومن المغسول ومن الممسوح واستدلوا بأثر من السنة عن ابن عمر أنه توضأ في السوق وهذه بقى إشكالية توضأ في السوق ولم يمسح على الخفين حتى ذهب إلى المسجد وده رواه البيهقي وبسند صحيح. واكيد جف العضو فلما دخل المسجد وجد جنازه يصلى عليه فقال اتوني بماء فاتوه بماء فمسح على الخفين وصلى. فقالوا هذا اثر صحيح عن ابن عمر وان كانت ولو كانت الموالاه شرطا لكان توضا ابن عمر مره جديده لانه لا يبعد ان يكون في السوق ويدخل المسجد ولا يجف العضو. وقال اتوني بماء ولو اراد ان يتوضا لتوضا لكنه مسح على الخفين فقط. بس لو صح اصل خالد بن عدنان هيقدم عليه. احسنت الله يبارك فيك. هذا اللي كنا نقوله الان. المساله تدور على الاثر لان الرد على الاثر من عمر يقول ان صح حديث خالد بن عمدان لابد ان نقول فيه. لذلك في بعض من اهل العلم في الشافعيه يقولون بترجيح القول القديم. لانه صححوا الحديث. كما قال الشافعي ان صح الحديث فهو مذهبي فقالوا هذا الحديث قد صح مثله مثل حديث عائشه في تقبيل النبي لها وخرج للصلاه هذا الحديث لم يثبته الشافعي لم لكن جاء من بعد الشافعي البيهقي واثبته وقال هذا قول للشافعي يرد على مساله اللمس لمس النساء ينقض الوضوء كما سياتي فإذا صح الحديث كما قال الشافعي وهو مذهبي فعلى هذا صحيح خالد هذا إن صح فيكون هو القول القديم والأصح بأن الموالاة شرط. وهو رد أهل العلم يعني في مسألة كما قلت أن أزواج النبي لا يضعفون الحديث لهم علول وأيضا تصحيح التحديث في عن بقية من الوليد في في في في رواية أخرى فصححوا الحديث فأصبح شرطا وليس بسنة. لا. في رجل قدر الدرهم اقول لهم لم يصبه الماء. يبقى في ماء حواليه يبقى لم يشوف الارض. ما هو ده اللي رده بيه على الحديث. ما شاء الله انتوا بتشتغلوا كويس. هو قال هو كانه لما عرف ان الماء ده كانه يظهر من الجزء ده هو اللي ما صابوش الماء وغيره اللي اصابه الماء فكانه لم يشوف الارض. هذا اللي اصحاب القول ده. يبقى الضابط ده رد يا شيخنا على الضابط نفسه. هو رد على مساله ان هم قالوا هي من النظر حقيقه مش من الاصل يعني هم قالوا لما نظر اكيد النبي طب عارف كيف قدر الدرهم انه لم يصبه الماء انه وجد اللي حواليه مبلول فمعناه ان هو لسه لم يجف فكده بعد كده الضابط بس هذه تحتمل يعني النظر اللي قالوا الاخر ان هم فعلا هم يعني في المطورات يعني في الردود بقى في المهذب قالوا بالكلام حتى قالوا ردوا على حديث ابن عمر قالوا حديث ابن عمر يحتمل ان يكون السوق من جنب المسجد فخرج من السوق زي ما احنا في سوق الان على المسجد العادة خرج من السوق ودخل هنا على المسجد ودخل المسجد قال اتوني ماء ومسح فهذا يحتمل بان العضو جف او لم يجف والقاعده عندما تتطرق الدليل الى الاحتمال سقط به الاستدلال فما دام هناك احتماليه بان ابن عمر يكون كان قريب من السوق من المسجد وانه لم يجف العضو فيبقى ليس عندك دليل صريح فان ابن عمر لما فعل ذلك كان العضو كان جاف فيسقطون ايضا يردون على اثر ابن عمر ما مسألة استجهاد ولكن طبعا يعني سيطوب يعني، ولكن احنا قلنا ان الاثر اذا سبب ففيه قوة لانه امر الاعادة فهذه قوة من كان يعني هذا شيء من المسألة ايه من تشيل مسألة لا لا لا انا ما اتعرضتش ليها بس انا اقول ان لا هو الثابت في المتن ان هو ان الموالاه من السنن احنا الان المتن الموالاه من السنن احنا بيناها في السنن اهي لكن احنا قلنا ان الحديث هذا صح في الراجح والقول القديم لكن المعتمد والقول الجديد ان الموالاه في المذهب من السنن نعم قال السواك أرض من سنة الوضوء السواك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق عن أمتي لأمرتهم بالسواك السواك ده كل وضوء إيه؟ أنت جاي متأخر أصلا لا أنا كلمت طيب وإن لم تجد السواك فيمكن أن تستخدم المنديل أو تستخدم الإصبع إن صح الحديث وإن كان فيه ضعيف أو تستخدم أي شيء تنظف به الأسنان أيضا قال من السنن التسمية التسمية عند غسل اليدين وهي في الأول يعني و... يعني بعد السواك التس... السنة تانية السواك من سنة الحديث مش في شيء يعني حملنا فصل بالسواك أصلا كمان نعم هو بس فقط من السنة عندما أنت تستاك عند الوضوء السنة أيضا التسميع عند غسل اليدين الأدلة فيها كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله والحديث يعني إن كان فيه كلام صححوا بعض المحققين كل ذي امر بال لم يذكر فيه اسم الله فهو اقطع وان كان ضعف الشيخ الالباني وليظهر انه ضعيف او مختلف فيه يعني في حديث اخر صححه الشيخ ايضا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله لم يذكر اسم الله عليه وهذا فيه اشكاليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مين صححه؟ الشيخ الالباني صححه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فايش معنى هنا لا وضوء؟ لا ده نهي نفي هنا نفي للوضوء نهي كمان يعني النفي على ثلاث انواع مش كمان كده صح صح الراجل ده ابو المنذر قول لهم النفي مش انت النهارده مش صح مش صح النفي على كم ايش المقصود بالنفي عندما ياتي ده ثلاث احوال ايش نفي وجود نفي وجود ايوه نفي كمال او نفي كمال او نفي نفي وجود ونفي كمال ونفي صح ونفي صح دينا مثال على كل نفي وجود عشان الناس دينا اي مثال على نفي الوجود نفي الوجود نعم مثل عابد الصنم نعم نقول ايش لا اللي هو حديث اللي هو لا ايمان لعابد صنم يعني نفيت الايمان نفيت وجود الايمان مش ممكن ما عندوش ايمان اصلا مثلا طيب نفي الصحه نفي الصحة زي مثلا الذي معنا ده لا صلاة لمن لا وضوء له هذه نفي الصحة يعني إذا صلى الصلاة تكون باطلة غير صحيحة لمن لا وضوء له لمن لم يتوضأ هذا نفي لما يقول مثلا لا صلاة هو أدى بهيئة الصلاة يعني الصلاة موجودة لكن النفي هنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له النفي هنا اصبح نفي صحه الحديث لا وضوء ايش لا صلاه لمن لا وضوء له انا بتكلم في حاجه ثانيه انت سرحت نعم انت الحديث اللي عايز تجيبه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله طيب ما ده اللي احنا هنشرحه لسه هنجيب مثال على الصحه لما نقول لا صلاه لمن لا وضوء له هنا لا صلاه يعني لا صلاه صحيحه ولا لا صلاه موجوده ولا لا صلاه كامله الصلاة موجودة موجودة قام وركع وسجد لكن لا صلاة هنا صحيحة مقصود بالنفي هنا لا صلاة صحيحة النوع الثالث لا صلاة يعني اللي هو الكمال عندما تقول لا صلاة بحضرة الطعام لا صلاة بحضرة الطعام يعني إذا كان الطعام موجود وأردت أن تقوم بالصلاة فالأفضل أنك تشتهي الطعام أن تأكل ثم تصلي ولكن لا صلاة بحضرة الطعام المقصود به لا صلاة كاملة لأن الصلاة صحيحة صحيحة الصلاة موجودة موجودة لكن هنا لا صلاة يعني لا صلاة كاملة لأن الخشوع سيقل لأن هناك شهوة الجوع موجودة فالنفي خدوها بعدي معاكم على طول النفي لن يخرج عن هذه الثلاثة ده في العقيدة في الفقه في أي شيء هتلاقيها موجودة إما نفي وجود نفي صحة أو نفي كمال للشيء هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. فنقول هنا هل لا وضوء صحة ولا لا وضوء وجود ولا وضوء كمال؟ الراجح طبعا أن الوضوء موجود موجود، والوضوء صحيح صحيح لأنه أدى بالفرائض. وهنا المقصود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا وضوء، هذا وضوء كامل، يعني لا لا لم يحقق الوضوء الكامل، وفيها دلالة على السنية. نفي كمال. نعم، لماذا أيضا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآية قالت إذا قمت من الصلاة فذكرت أركان الوضوء ولم تذكر التسمية. والحديث عن سلم عندما جاءه الأعرابي يعلمه الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك إلى آخر الحديث، أيضا لم يبين له التسمية، وبيان الواجب واجب، والرجل جاءه ولا يعلم كيف يتوضأ، فإذا كانت التسمية واجبة فكان لابد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له بأن التسمية واجبة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل ذلك على أن التسمية هي سنة. طيب التسمية إذا نسي التسمية خلال الوضوء فلك أن تقول بسم الله أوله وآخره قياسا على الطعام، قياسا على الطعام، أنك إذا نسيت أن تسمي على الطعام فخلال الطعام تقول بسم الله أوله وآخره. طيب إذا نسيت وتذكرت بعد انتهاء الوضوء في الطعام ايش بتقول؟ الطعام بتعمله ايه لما تنسوا ده؟ ايش؟ في الطعام بعد الانتهاء بتقول ايش؟ الحمد لله لا، في تسمية بعد الطعام؟ نعم. حد يتسمى الطعام يسمي؟ نعم. ايه بقى يا تسمي مش في عله في الحديث ده ما تعرفوش حديث ولا لا؟ تقول بسم الله اقول واخره ايضا، بس العله بالنسبه لنا بانك اذا سميت بعد الطعام فان الشيطان كان ياكل معك فين؟ في الطعام. فاذا سميت ايش هيعمل الشيطان؟ يتقيأ. ما انتوا عارفين. اه طيب اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ياكل. نعم. طيب الآن هذا في الوضوء، هل في الطعام، هل في الوضوء إذا انتهيت من الوضوء تقول مثل ما تقول في الطعام؟ ها؟ أيوة، لأن هنا العلة مش موجودة. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بأن الشيطان سيتقيأ الطعام فعلمنا أن هذه العلة منصوص عليها، فإذا بعد انتهاء الوضوء لا تقول شيء ليس مثل الطعام، لأن العلة بانت. فهمتوا معي؟ العلة بانت في التقيأ. معلش حضرتك، الاصل ان العبادات توقيفيه. نعم. طب العله في القياس الاولاني كانت عباده ومعك فيها الشيطان، والله النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا، فانت اذا تذكرت في اول العباده لك ان تقول في خلال العباده ليس فيها شيء، مستمره معك لكن العباده انتهت. لان السنه اصلا مش مرتبه. ما هي نعم، وهي مقصود بالتسميه فين؟ وانت بتفعل العباده، اذا انتهيت من العباده الوقت انتهى. لكن في الطعام جاء دليل بانك تقول سواء في الاول او في الاخر، اذا انتهيت اذا نسيت فتقول في الاخر بسم الله اقول واخره حتى يتقيأ الشيطان. فلما كانت في عله في الطعام والعله غير موجوده في الوضوء قلنا لا نقول بعد الطعام لان ما عندناش دليل. الاصل في العبادات التوقيف. مش عارف اكمل ايه بصراحه. طيب انا هكمل ولا ايه؟ طيب غسل الاصل اليدين قبل خليهما الاناء من السنه قبل الوضوء ان يغسل اليدين الى الكوعين. الى الكوعين في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صب الماء على يمينه ثم غسل يده ثلاثا ثم مضمض واستنشق، وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن ابي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل الوضوء دينوما، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل الوضوء. اما من قام من النوم فلا نفرق بقى كان حاله اليقظه ام حاله النوم. اما في حاله النوم فيكره ان يضع يديه في الاناء، حديث فاكرينه ولا بقى؟ طيب ونفرق هنا، يكره ان يضع يده في الاناء، وقلنا الكراهه لان نزلت من التحريم لان العله مظنون. لاما اذا تيقن بان هناك في يده نجاسه فيحرم ان يضع يده في الاناء، اما اذا كانت المساله مظنونه فقلنا على الكراهه لانه لا يتاكد بوجود النجاسه في يده واثناء النوم. فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها اولا ثلاثا خارج الاناء. المضمضة والاستنشاق عندنا من السنن والدليل الآية التي بين الله عز وجل فيها الأركان أو الفرائض، يا أيها الذين إذا قمتم من الصلاة، ولم يقل تمضمضوا واستنشقوا. طيب، والحديث الفصل في النزاع حديث العربي الذي جاء وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فقال له توضأ كما أمرك الله، وبين له الأركان التي ذكرناها، ولم يبين له المضمضة والاستنشاق. وهذا المقام مقام إيش؟ تعليم، تبيين. والرجل جاءه وهو لا يحسن الوضوء، فإن كان المضمضة والاستنشاق فرض فكان لابد أن يبين له المحسن، لأن القاعدة عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو وقت الحاجة، الرجل لا يعلم وجاء ليتعلم. فإن كان المضمضة والاستنشاق واجبة كان لابد أن يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مأمور به. أما حديث النبي الذين يشتلون به علينا مضمض واستنشق، نعم هو أمر، ولكن الأمر مصروف على الاستحباب للصرف الذي تكلمنا عنه، لأنه يعني هذا حديث آخر، فهذا مصروف به على الاستحباب. فأشكلوا علينا أيضا بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فهو لابد أن تغسلها ظاهرا وباطنا. قلنا لهم طيب نحن معكم، إذا يجب عليكم أن تغسلوا ظاهر العين وباطنا، وأنتم لا تقولون بذلك، فرغبنا عليكم وارجعوا لمكانكم، وهي كما هي على الاستحباب. خلاص؟ طيب، الاستنشاق والمضمضة لها أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، والصورة الثانية أن يأتي بغرفة واحدة يتمضمض ويستنشق في نفس الوقت، النصف للمضمضة ونصف للاستنشاق. وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فعل الأولى، ولكن الأفضل أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، كما بينه في حديث عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأتي بالغرفة الواحدة نصف للمضمضة ونصف للاستنشاق نفس الغرفة، ودي كانت غالب أحواله. ولكن من فعل الحالة أيضا الأولى أن يمضمض ثلاثة ثم يستنشق ثلاثة فليس فيه شيء ورد أيضا، ولكن الحالة الثانية هي الأغلب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال هو مسح جميع الرأس، هنا بقى في المذهب طبعا قال مسح جميع الرأس أي سنية مسح جميع الرأس أو شعر الرأس إذا كنا بالشعر يعني في الوضوء، كما بينا أن المذهب يكتفي بثلاث شعرات أو بشعرة واحدة أو الجزء اللي هو يعني يكون في الرأس إذا كانش في شعر خالص صغير، وهذا كما بينا مخالف للأثر، وأن الصحيح هو لابد أن يستوعب الرأس كلها، لذلك جعلوا مسح جميع الرأس هنا من السنة. وقالوا أيضا أن هذا بالأذن منها ولا قال ومسح الأذنين وظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وهذه السنة دلت عليها يعني أدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه، وكان أيضا من السنة أن يأخذ ماء جديد يمسح بهما، ويمسح ظاهر الأذنين وباطن الأذنين، وكان يضع الإصبع ويلف هكذا يعني يدخل إصبعين في صباغي الأذنين لهذه والداخلية هذه ويلف هكذا، هذا كده كده كده كده خد هتلف ده كده والتاني العكس معاك كده وهو جاي الخارج والداخل. وكان مسح وورد انه كان يمسح مره واحده، ورد على مساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس ولهما من الراس او من الوجه، طبعا الجماهير على ان الاذنان من الراس بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس، وان كان هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان الشيخ الألباني أحد صححه، فحتى وإن كنا قلنا بالتصحيح فالمقصود بها أنه على الاستحباب أيضا، لأن القول يشكل عليك الأذنان من الرأس، إذا كانت من الرأس وأنت مأمور بمسح الرأس فهل تمسح الأذنين؟ فلو صححنا حتى الحديث فنحن نقول بأن الأذنان مقصود من الرأس أي حكم الأذنان كحكم الرأس، فلأن الرأس المسح فكان حكم الأذنين المسح وليس الغسل، لذلك نحن نقول بأن الأصل في الأذنان المسح وأن النبي مسحه. إذا لو قلنا حتى بتصحيح الحديث فان الاذنان من الراس اي الاذنان لها حكم الراس، فلو كانت الراس تغسل فكان الاذنان تغسل، ولكن لما كانت الراس تمسح فكانت الاذنان تمسح ايضا. ايش؟ على الاستحباب مسح الاذن. على الاستحباب. نعم، لان قلنا بان الاذنان من الراس يبقى كان لابد لك، ودي من رد على الذي قال بان الاذنان من الراس يقصد بها ان هي جزء من الراس، فقلنا له إذن اذا كنت معتمرا او حاجا واردت ان تحلق فلابد لك ان تحلق شعر الاذنين معك، لان الاذنين من الراس، وهذا لا يقول به احد، لانك ان كنت ستقصر او تحلق لابد تاخذ من كل الراس، فلابد ان تروح على الاذنين كمان وتشيل الشعر اللي هناك، ولكن المقصود بالاذنين من الراس اي الاذنان لا حكم الراس في المسح او في الغسل، والراجح هو المسح الاذنين. تخليل الاصابع في الوضوء، تخليل تكلمنا عن تخليل اللحيه على فكره، هو مش هنتكلم عنها مره اخرى، تكلمنا عنها اثناء الوجه، تكلمنا عن تخليل اصابع تخليل اصابع اليدين والرجلين، هذا من السنن. حديث لقيط بن صبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم وخلل الاصابع، وهذا امر وظاهر الامر الوجوب، ولكن صرفنا ايضا الامر من الوجوب الى الاستحباب بالايه وبحديث الاعرابي، يعني دايما معاكم الايه وحديث الاعرابي عمده في الادله معانا. فالراجح ان تخليل الاصابع ليس بواجب ولكن بسنه، حاله واحده ليكون فيها الاصبع تخليل اصابع واجب اذا كانت الاصابع ملتصقه، يعني كان الرجل او المراه يعني على الغالب يعني يقول الرجل الاصابع فيها التصاق بحيث هذا الاتصاق يمنع وصول الماء الى البشره، فهنا يجب عليه ان يخلل الاصابع بالماء حتى يتاكد من وصول الماء الى البشره. ما هو ده التخليل، ما هو التخليل يعني يحط يعني كده زي تخليل اللحيه يعني فتح كده تحت الحنفيه. خلاص، ما احنا قلنا في الاول جريان الماء غير ما يخلل يعني. انا ما اقصدش التخليل الدلك، ما هو في فرق بين التخليل مش معناه الدلك، مش احنا قلنا في الجريان الماء ولا يشترط الدلك، فايضا التخليل ليس معناه الدلك، التخليل ايصال الماء تخلل بين الماء، ان شاء الله فتحته زي ما انت قلت والماء دخل الحنفيه عليه، فهذا يجب ان يخلل اذا كانت اصابع ملتصقه، وايضا اذا كانت الاظافر طويله وفيها وسخ يمنع وصول الماء فلا بد ان يخلل حتى يصل الماء الى العضو. قال تقديم اليمنى على اليسرى، نتكلمنا فيها قبل بس في اليدين، لكن احنا نتكلم في كل شيء في اليدين او حتى في الرجلين، بان بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وهذا الحديث صححه النووي وايضا حافظ ابن حجر والشيخ الالباني رحمه الله عليهم جميعا، وحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح عام كان يحب التيمم في شأنه كله، وهذا حديث يعني دائما ناخذ معه في التيمم في مساله التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، والائمه الاربعه قالوا بالسنيه. حديث اذا وضعت بما يمينكم صححه الالباني مين هيك؟ النووي والألباني والحافظ ابن حجر. برضه الصالح في حديث الأعراب. بس طبعا يخالفنا في يعني المذاهب الأربعة بأنه بالسنية، الفقهاء السبعة، شوف الفقهاء السبعة قالوا بالفرضية بالوجوب بهذا الحديث. بتوع المدينة؟ نعم، قالوا بوجوب الابتداء باليمين. فلو توضأ الرجل فغسل الشمال قبل اليمين الوضوء عندهم باطل. أو اليسرى قبل اليمنى. حيوى القوي الوجوب قوي لان الحديث يعني امر ومفيش له بس الصرف ليس الاعراب لا هو مش صرف ليش مش صرف؟ لانه ما وضحلوش وده ما قنط عليه ولا يجوز تاخير البيان والله فيها اشكاليه رد لان هذه غير مساله انه يذكر له فرض يعني ما يقولوش اتمضمض واستنشق. انا معك في دي لكن هنا هو بيبين له بيعلمه فلما علمه بين له اليمين الاول ثم اليسرى فكان البيان هذا الذي فعله بيان للواجب فيكون واجب فهو له وجهه نظر انت فاهم هذه غير انك انت لا تذكر الفرض لكن هو انا لا يعني لا يعني كالمولاه مثلا فهو هنا ما دام بين له فعل له قال له وبيان الوضوء فكان هذا بيان الفعل واجب. لذلك دي تختلف عن الاركان الاخرى او السنن الاخرى. لذلك قلنا الوجوب عندهم قوي لكن المذاهب الاربعه قالوا بالسنيه عموما. هو اللي هيخرج هذا الصارف انا اسف فعل عليه تذكرت الان احنا تكلمنا عنه كنت تقوله فعل عليه قام في وسط اللي قلناه في الاول قام في جمع من الصحابه وتوضا وبدا باليسرى ولم ينكر عليه احد من الصحابه. هل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا هو توضا امام الناس فابتدا باليسرى ولم يبتدئ باليمنى ثم صلى ليظهر للناس ان هذا على الجواز ما قالش ما رفعوش للنبي. نقول ان هو فعل ذلك لذلك ده الصارف للحديث. اخر اثنين عدم نقض الاعضاء من ماء الوضوء. عدم ايه؟ نقض الاعضاء. هيكون في روايه بس على تراجع في ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم بدا في اليسرى. بس اتاكد انا قد اكون انا واهم في دي. لا هي روايه في التسليم. سلم بدا في اليسرى. روايه في التسليم. أنا ممكن أكون واهم أو الرواية صح ولا أنت؟ نعم لا اللي داوود ده أقصده تقريبا في التسليم في الصلاة إنه في رواية في الوضوء وسلم بالشمال الأول. طيب عدم نقض الأعضاء من ماء الوضوء عندنا تكلمنا عنها قبل ذلك يعني قلنا إن من السنة عندنا في المذهب عدم نقض الأعضاء من الماء ليبقى أثر العبادة. يعني عندنا في المذهب يكره إزالة أثر العبادة. فقالوا استدلوا بأن الشهداء تدفن أو يعني في ثيابهم ودمائهم فقالوا من السنة عدم التنشيف. وأنا هذه كنت بس المشكلة أن أنا في آخر مرة اتصل شيخ قال شيخ هو التليف مكروه أن الواحد يتليف وهو بيستحمى. الشيخ محمد على فكره حد اتصل بيه فزي انا فاكر ما افتكرت الان اتصل بيه وكان ميت على وشه من تحت بيقول لي انت عندك حاجه في التمشيق في التليف قلت له يعني مش فاهم فبيقول لي اصل الاخ انا اعرفه اخ صديق قال اتصل بيه قال ان الليفه فيها حاجه يا شيخ ان انا اتليف فحقيقه ما يعني ما اعرفش هو جابها منين عندك فيها حاجه ولا بس دي مش عارف هو جابها منين اصلا هل في الازهر شيء يعني في المساله ديت ولا لا وقد يكون هو يقصد التنشيف والله اعلم ان يعني لان هو طبعا فيها اقوال عندنا في المذهب عدم الجواز تنشيف الاعضاء القول الاول انك لا تنشف. القول الثاني الجواز انك تنشف. وقول ابن عباس لي قول والراجح عندنا الثالث الجواز او الترك يعني جواز التنشيف او الترك مساله عن المباح. هو كله ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ميمونه رضي الله عنها بانه توضا ونفض يديه من الماء ثم جاءت له بالمنديل فرجع لها المنديل رده. فهذا بقى عليه تاويلات واحتمالات يعني لن نطيلها لان وقتها مش في المذهب ومش شجاع لكن هو رد المنديل فقالوا اذا هو يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعني يزيل اثر الوضوء واثر العباده فكانوا قالوا عدم نفض يعني عدم تنشيف الاعضاء من الماء الوضوء الذي عليه. يستحب ايضا بعد الفراغ من الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كما في حديث عمر بن الخطاب وفي روايه للترمذي في زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه زيادات صححها بعض العلماء وبعضها ضعفها ايضا. بس احنا نقولها. هذا يعني مجمل هذا اخر الكلام في السنن. نتوقف عند الفصل هذا لان بعد كده فصل الاستنجاء والاداب وقضاء الحاجه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. طبعا هنتوقف ان شاء الله بعد العيد هنمتحن في الكلام ده لما ترجعوا ان شاء الله. لو اردتم ممكن ابعت لكم ميل بالاسئله خلال فتره يعني لغايه قبل العيد على طول يعني قبل دخول العيد بيومين كده ابعت لكم الميل بالاسئله. رايح ما شاء الله رايح رسمي ولا رايح زينا؟ رايح مش سهل رحيم بتنط الصور ربنا يستر. طالعين امتى انتوا؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. هتروح على المدينه ولا مكه؟ الجنه لا مكه. مكه ان شاء الله. نتواصل معاك. خلاص مساله الشعر دي ان شاء الله خلاص. قول قول. لو في اهتمام دلوقتي ممكن حاجز بينه وبين حاجز كريم حاجز كريم ما اعتقدش كريم جل لا تشيله كده انت كده بقيت مسحتش على راسك مسحت على الشمع اتقي الله القول ده ما لا لا ما تعملش بيه هذه دي مشكله اصلا. طب معلش يا خنان في لا الجل على فكره اللي بيتحط ده مش حاجز ده زي الكريم اللي هو الجل الخفيف ده بيشربه الشعر يا ام زيد زي ما يقولوا كده بس لكن بس الشعر شعر موجود هو بينشفه لكن الشعر موجود حضرتك في بعض لو نشف بقى عايز الحجر حاجه تحط كده ما تتساقط جوه في الراس بس انت لما ملمس الشعر باين حجر كده ماشي لا لا لا هو الضابط ان هو يعني ما يبقاش حاجز ما يبقاش من الطلاق حتى ايه ما يكون مسح على راسه. اتفضل. حضرتك في بعض الناس واحد سالني سؤال بس انا مش عارف ارد عليه بصراحه. لو واحد بيغسل نفسه في الاستنجاء غسل جيد وبعد كده بيعمل اثر رائحه حاجه زي كده هل ده يبقى موقفه ايه بقى؟ هل ده كده يبقى فعلا مثلا في الازرق يستنزف من بولي ولا هو طالما غسل وادى عليه وبيرى رائحه بس؟ ولا بيجد اثر كمان؟ بيرى رائحه. في بعض الاحيان بيجد اثر بس انا بتكلم الاول في الرائحه. ممكن يكون عنده يبقى في حاجه بتنزل خفيفه. يبقى سلس بولي. ممكن لو مستمر عنده المساله يبقى سلس بولي. فهو ياخد حكم السلس. وممكن تكون وسوسه خلي بالك ولازم يقعد لغايه ما ينتهي. ساعات في بيستعجل الناس لابد يجلس فتره طويله حتى لو في بقايا لازم يقعد فتره لغايه ما يصفي ممكن يكون هو بيستعجل فلازم الاول يتاكد انه فعلا بيقعد في ناس بتستعجل حضرتك سلس البول لابد ان هو بالذات لو بيتبول واقفه لازم يضع مانع لازم يعني يتحفظ عشان ما يصفش المكان بنجاسه المكان بس لكن هو لو ما تحفظش برضه هو هيوقع كده ما فيش نجاسه على المكان كل شويه عنده اشكاليه لابد يتحفظ عشان يستخرج فيها نجاسه منديل او شيء النكس كده الكلام من ده. طيب معلش في سؤال تاني برضه واحد سالهولي بيقول لي دلوقتي هو كان راح عمل عد الشقه بثلاث سنين و400 جنيه ايجار تمام كده؟ فالراجل اللي هو جاي بيمضي العقد قال له لا انا هديها لك سنتين و450 واكبره وكان هو هيتجوز خلاص فاضطر ياخدها فالراجل دلوقتي عاوز يخرجه تمام؟ لا ما خلص لا انا بكلم حضرتك العقد ملزم ام الكلام ملزم؟ يعني هو في الاول اتفق معاه قال له ثلاث سنين و400 ورجع في كلامه في العقد والراجل اضطر ياخدها ومضى عقد انا اتفقوا انا بكلم حضرتك ما هو الاتفاق الاول هو الكلام ده لا لو وافق هو ملزم بس لو ما دام هو قابل للاتفاق الثاني يبقى خلاص ما يقدرش يرجع فيه الكلام ده كان قبل ما الاتفاق الثاني حتى لو ان هو دخل فين بالاضطرار حتى لو رجع فيك مفيش اضطرار يعني مفيش شقه ثانيه اتحرك هو كان متزوج وكان لازم يروح الشقه دي لانه خلاص اتزوج وهينزل بزوجته اتحرك فاهم قصدي ماشي مش كل هذا الكلام بس ما دام قابل ان هو قابل الاتفاق الثاني بيلغي الاول خلاص ما دام قابله بالتراضي المساله حتى لو هو اجبره دي موجوده حتى في الموظفين تيجي صاحب العمل وكان موجوده يجي يقوم مخفض له الراتب او يجي يقول له مش هديك مكافاه بره في الخارج مفيش مكافاه ده خير او مش عارف مفيش ايه بالطبع الثاني قاعد بيغلي بس قاعد عايز يشتغل فبنقول بيسال بنقول لا ما دام رضيت اللي هو قاله لك حتى لو هو عدى الاتفاق معاك كنت متفق معاه على 1000 وجه لك انا هديك 700 اما انت الان ممكن انا انهي بقى ساعتها اما انك تقول له لا انا مش هاخد الكلام ده وماشي او انت جلست ورضيت يبقى ما تجيش تتكلم هو ممكن يكون خالف الاتفاق عليه وزر تاني ده موضوع اخر لكن هو خيرك او جالك والله شغلك مش عاجبني انا شايف ان ال 1000 ما تستاهلهاش هو 700 واحنا متفقين اقول لك ان هو 700 قد جلست ان في ناس يجلس ليه بقى بيطلع ما يشتغلش ياخد وقت ومش عارف يعمل ايه تاني يقول لك ما هو اللي عمل معايا كده لا مسألة اتفاق الاتفاق اتفاق اذا رضيت خلاص طب سؤال لو انا عندي مثلا في الشركه ساعات بيحصل مثلا مع ناس ان هم بياخدوا عليهم فلوس يعني مثلا بيسافروا مثلا وبعد كده مثلا يقعدوا يتعبوهم فالناس يقولوا مش عاوزين الفلوس ان شاء الله معاك خلاص الاكل مال الناس بالباطل انا بكلم حضرتك الشخص ده بقى لو عرف ان هو يستغل الشركه بحيث ان هو يعوض الفلوس اللي اتاخدت منه دي هل ده شرعا يجوز هو هي ليها مقرأ ده حسب كان يقول يعني اذا ليك حاجه عند حد في بيته والحاجه دي تساوي قيمه اللي ليك واستطعت تدخل تاخد الحاجه دي فقط وتخرج خدها بس ليها ضوابط. اما لو كان حضرتك ايه ضوابطها؟ ضوابطها بقى ان هو تفتح وتفتح باب. اولا يكون الحق مستيقن متيقن، مش من وجهه نظره هو اللي ليه حق، يعني جلس وحصل تحكيم والحق واقع مثلا من ضمن اشياء وفعلا بيقر. لكن ممكن تقول انت شايف حق من وجهه نظرك وهو الثاني شايف حق ثاني. انا بتكلم مثلا لو قانون الشركه بيقول مثلا هو المفروض ياخد قد كده، بس هم قاعدين بيلففوه عشان ما ياخدش. اذا حقه ثابت، انا قلت لك ثابت، وهم مقرين بالحق بس بيلوعوه في اللي في السادات، اذا استطاع ان ياخده بطريق ياخد بس ياخد حقه بس. اه طبعا ما ياخدش. لكن المساله مش عايزين نتركها، لان في ناس بقى بتفتح فين بتظلم، وبعد كده ممكن يكون الحق مش مستيقن، حق مزنون. انت شايف ان ليك حق في حاجه في بيعه معينه، لان ليه انا تعبت ومش عارف ايه، وهو الراجل شايف لا ده الموضوع ده جاي عن طريق مين. يعني لازم تبقى في انت مستيقن ده حق ثابت. بس مش انا معلش في مساله بس دلوقتي، لو انا بشتري ارض ده بتاعك ده؟ اه بجد؟ عندك غيره؟ لا. طب سيبوا لي بقى مش انا عايز بشتري الارض شيخنا والطرف الثاني هرجعه لك، ما تخافش وهديله شيكات بالفلوس. هو عايز استنى استنى كده مين ده؟ انا؟ كتاب المعارك بتاعك يا فريق. طيب لا حاضر يا شيخ، هديله شيك يا شيخنا بالفلوس. تمام. هو عايز يرتب شرط جزائي ان في حاله عدم السداد الشيك ده انا هو مش هيصرفه، هو يجي ياخد فلوس وياخد الشيك. شيك ضامن؟ اه شيك ضامن، حطيته لك لضمان الحق فقط. تمام. اه طيب. والشيك قال ان هو لو ما تمش السداد يبقى فيه 10% من قيمه القسط ده. لا لا زياده عليه. غرامه؟ غرامه. لا حرام ربا، حتى لو كانت غرامه كل قرض كل قرض جرى نفع. هو ده مش قرض، بس هو غرامه تاخير يعني. غرامه تاخير؟ لا غرامه تاخير ما صح. الاصل الضرر يزال، يشوف ضرره ايه اللي بالتاخير ده ويحمله الضرر. ما فيهاش خلاف معتبر يا شيخ؟ لا فيها خلاف بس مش معتبر، عندنا مش معتبر. يعني الضرر يزال، لان انت في اكله مؤفرة. اصل المشكله بيحصل ايه؟ انا اتاخرت وحاطط لي شرط وانت ما سبقش ضرر مثلا، اتاخرت اسبوع وانت مسالخ فيا الغرامه، فده اكل الوان ناس بالباطل. انت بتاخد مني ليه ال 10% دي؟ لو انت اتضررت حقا انا اعوضك على الضرر. يعني من باب الضرر مش من باب الربا؟ لا من باب الضرر مش من باب الربا. ما هي بقت زياده لو طبعا دخلت في تقسيط، لو كان الشيء مقسط وزود عليه ما دخل في الربا. اما لو غرامه تاخير هنقول له هذا لا يصح، لا نقول بالغرامه. ليه بقى؟ لانك انت الان قد ده اكل اموال الناس بالباطل، لان انت ممكن تكون انا اتاخرت عليك بس ما فيش ضرر سابق. ايوه في شيء مثلا اتاخرت عليك في تنفيذ مثلا عمليه معينه مش فلوس حتى، بس انت في مثلا بسلمك برنامج بعمل لك مقاوله بعمل لك شيء وحصل تاخير لاي عذر، فانت ما لو اصابك ضرر لك انك تلزمني بالضرر، لكن تشترط عليا اخد 10% 20% والعداد بيعد ده حرام. طبعا دي موجوده كتير اصلا. كان وسيط بين اثنين، واحد بيصلح عربيات والثاني عربيته يصلحها يعني. اللي هيصلح يصلح العربيه، دخل العربيه يعني سرق سرق السياره. اللي هيصلح اللي هيصلح العربيه سرق يعني انت صاحب السياره ووكلتني اروح اصلح لك العربيه عند واحد ثالث. لا انا وصيت حضرتك، لا حضرتك قلت لي ان اعرف فلان وصلتني بيه، والثاني ده سرق السياره واختفى. سرقها وحضرتك تعرف مكانه. انا جيت لحضرتك حضرتك دليلي على مكانه وهد يعني العربيه هذيك يعني نسبه من الايه من ال نسبه ايه اللي توجب عليه ان انا اوجب؟ لا انا اه يعني انا من يعني ايه انا هديه يعني او كده. ماشي. انا سالت الاخ قلت له انت اشترطت علينا يعني تاخد منه فلوس عشان تقول له مكان الفلان؟ قال لي لا مش شرطش، قال لي هو من نفسه خلاص مفيش شيء. قلت له الاورع ان يتورع، لو اخ يعني يتورع. لا وش يعني؟ لانه تاديه الحقوق واجب، من استطاع ان ينفع خاف ليفعل قول لنفسه انا، فهو المفترض ان يدله. في الحج ان شاء الله سافر على مكه، فهل اسم البيت هل احرم البيت ولا بيقول طيب؟ انت حجك متمتع؟ انتوا رايحين امتى؟ هتعتمروا؟ ان شاء الله. لا مفيش بيت، انتوا رايحين على مكه الاول؟ على مكه الاول. طياره ولا رايحين ايه؟ الطياره. يبقى في الطياره هتحرم. خلي بالك ده قبل نزول جده ب 10 دقايق بالظبط، ممكن تنام ما تاخدش بالك يعني خليك صح. بس ممكن ما يعني ما يسمعش قوي، ممكن شغله في ممكن تقرأ له ان هو يجوز ان انت تحرم من بتاع ان كان يكره، يجوز انك تحرم من البيت. اي بيت؟ البس ملابس الاحرام. تقصد هنا في بيتك؟ البس الملابس. يعني انت عايز تلبي من هنا؟ حضرتك بتتكلم نية الاحرام من عند المقاطع. انا بتكلم بالظبط، احرام من ناحيه النقاط، نية الإحرام بس. السنة إنك تحرم من الميقات، لكن لو أحرمت من البيت ما يعني بس خلاص. بس حضرتك بس عمر جاء قال له كان قاعد في المدينة والإحرام في ذي الحليفة، فقال أحرم من المدينة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم من ذي الحليفة، قال أحرم من المدينة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ذي الحليفة، قعد عليه ثلاث مرات، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من ذي الحليفة، فهو كانت سنة، لكن لن ننكر يعني فيها كراهه زي ما قال لك كده الاخ. معلش بس حضرتك الكلمه كلمه الاحرام دي المقصود بيها ملابس الاحرام ولا نيه الاحرام؟ التلبيه ابدا التلبيه والنيه ممكن ابداها من البيت. هو يقصد كده انت تقصد اللبس ولا التلبيه؟ بس انا ارى انك تلبس لبسك عادي ولما تقعد في الطياره لبيه نيه تدخل نفسك في النسك بدري تقعد بقى ايدك عايز تهرش عايز تعمل عايز تعمل حاجه وقعد معاك ساعتين ثلاثه لسه والمطار يبقى زحمه وهيقعدوك فيه كتير. اصل لو انا هلبس في الطياره الدنيا هتكون زحمه برضه في الطياره. لا اللبس شيء والتلبيه شيء. لا بكلم التلبيه مش كان على لبس بكلم على التلبيه اللي هو النيه مش النيه. النيه في الطياره مالهاش دعوه بقى البس لبسك زي ما انت عايز تلبسه في المطار حتى لو لو انت بتسافر هتسافر بجلابيه تلبس الازار من تحت بس. احسن يا شيخ يبقى اللبس معاه في شنطه صغيره واول ما يطلع الطياره يخش يغير قبل بس حمام ضيق في الطياره شويه. انت هتبقى لابس ايه؟ اصل تلبس قميص ممكن حلو البس الازار. انا بعمل كده الازار تحت الجلابيه دي الازار وتربطه بالحزام وكل شيء بقى معاك ايه الجزء الفوقاني بس تقعد في الطياره عادي كده خلصت. ايوه انت بتضحك ليه؟ مفيش فيها شيء. انت هتشيل الجلابيه وتحط الازار وانتهت المساله في الكيس. اصل احنا شغالين كده يعني كم مره انت هتقلع وهتبقى اقول لك بعد كده لبس الاحرام فما تقلقش يعني. بس ده اريح لك من انك تلبس جوه في الطياره اللي هو ضيق شويه وهيتعبك. مش كده بيبقى في نساء برضو يعني حضرتك تقف في الطياره وهو مش هيعمل حاجه غلط مفيش عوره. مش هيبقى لابس الازار كده كده هيلبس الازار. الازار ما بيغطيش السره غالبا. لا ازاي لازم ده يبقى عوره باينه ده وجوبه لازم يغطي السنه طبعا هتغطي سيدي لازم يرفعه لغايه ما يغطي عشان ما يبقاش العوره مكشوفه. ما دي بيقع فيها كتير احنا ماشيين في الحج تلاقي نصه واقع والسره والبطن واحد مجموعه. خد انا معايا رقم من سعودي لو عايز تاخده خده وابقى اضرب لي حتى لما تنزل 056 على خاطر الله 4 9 بيجوا على